الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله مسه البطن أسبع ثم إذا مسست أعد من الوضوء ما فعلت مجيبه وحيد النفاس إن زال مغيب كامرة بفرج والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآن الحلا والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك. سبق في الدرس الماضي الكلام على فرائض الغسل وسننه، وهذا شروع من الناظم في بيان مندوباته. سبق أن فرائض الغسل كم؟ أربعة، وأن سننه أيضا أربعة. هنا بيان من المؤلف رحمه الله لمندوبات الغسل أي مستحباته. قال مندوبه البدء بغسله إلى آخره. مندوبه أي مندوب الغسل أي مستحباته. مستحبات الغسل أو مندوبات الغسل سبعة، سبق أن السنن أربعة، وقد عرفتم الفرق بين السنن والمندوبات. إذن سنن الغسل أربعة سبقت. سننه البدء بغسله الأداة تسمية، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. إذن سبق في الدرس الماضي كلام على السنن، هذا بيان منه للمندوبات. مندوبات الغسل سبعة، مستحبات الغسل سبعة. أولها قال رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأداة. إذن أول مندوب من مندوبات الغسل أن يبدأ المغتسل بإزالة النجاسة، البدء بإزالة ما في جسده من النجاسة، وذلك بعد غسل اليدين للكوعين ثلاثا كما سبق في الدرس الماضي. البدء بغسله الأداة بعد أن يغسل يديه إلى الكوعين، بعد أن يغسل كفيه ثلاثا، وقد سبق في الدرس الماضي أن ذلك من السنن. سننه مضمضة غسل اليدين بدءا. إذن فقصده رحمه الله نبي البدء بغسله الأداء أي بعد غسل اليدين ثلاثا، لأنه قد يعترض لك كلامه هذا مع كلامه السابق، قد يتعارضان. تقول في السنن قال البدء بغسل اليدين، وهنا يقول البدء بإزالة النجاسة، فأيهما يبتدأ به؟ لا، المراد هنا البدء بغسل الأذى بعد غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا. إذن المستحب الأول من مستحبات الغسل إزالة ما في جسد المغتسل من النجاسة. البدء بغسله أي غسل المغتسل، الضمير راجع للفاعل، بغسل المغتسل الأذى أي النجاسة، قلت وذلك بعد غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا. البدء بغسله الأذى أي النجاسة، أي نجاسة سواء كانت النجاسة في الفرج أو في غيره. البدء بغسل الأذى أي إزالة النجاسة التي في بدنك في جسدك، سواء كانت في محل الوطئ أو في غيره. ما كان في جسدك من النجاسة قبل أن تغتسل تبتدئ بإزالته، ولو كانت النجاسة في يدك في ذراعك في كتفك في رجلك، أول ما تبدأ به أن تزيل النجاسة. ما هي هذه النجاسة؟ كيفما كانت، سواء كانت منيا أو غيره، مذيان أو وديا أو غير ذلك من النجاسة. واضح الكلام؟ ولذلك المؤلف رحمه الله عمم، قال البدء بغسل الأذى بإزالة النجاسة كيفما كانت النجاسة وفي أي موضع كانت، بعد أن يغسل يديه إلى الكوعين ثلاثا. إذن أول مستحب من مستحبات الغسل البداءة بإزالة النجاسة. ولماذا جعلناه من المستحبات؟ قد سبق أن من لم يبدأ بذلك، لأنه سبق لنا أن المبتدئ بالغسل قد يشرع في الوضوء بداية، ولكن إن شرع وجب عليه في أثناء الغسل أن يغسل محل النجاسة، سواء كان في جسد في الفرج أو في غيره. واضح؟ ولذلك سبق معنا هناك هل يعيد غسل إزالة النجاسة بنية الاستنجاء أو بنية الجنابة، قولان كما سبق. إذن المقصود من مستحبات الغسل أن يبتدئ المغتسل بعد غسل يديه إلى الكوعين ثلاثا بإزالة النجاسة التي في جسده، سواء كانت في فرجه أم لا، وسواء كانت النجاسة منيا أو غيره. واضح؟ قال رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأداء تسمية. الثاني من مستحبات الغسل التسمية، وهي قول بسم الله، وقد سبق معنا الكلام عليها في الوضوء، سبق الكلام في الوضوء على التسمية. إذن التسمية هي قول بسم الله. التسمية التي تقولها في عند ابتداء الوضوء هي نفسها يستحب لك أن تقولها عند ابتداء الغسل. تبقى معنا في الوضوء أنها من المستحبات، كذلك هي في الغسل من المستحبات، أي بأن يقول المغتسل عند غسله، عند ابتداء غسله، بسم الله. هذه هي التسمية، قول بسم الله في أول الغسل. ولم يفصل فيها الشارح لأنه سبق الكلام عليها هناك في باب الوضوء. إذن المندوب الثاني من مندوبات الغسل قول بسم الله عند أول الغسل. تسمية تثليت رأسه، المندوب الثالث من مندوبات الغسل تثليت الرأس، أي أن يفيض المغتسل الماء على رأسه ثلاثا، أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. وهذا كما قال خليل رحمه الله بعد أن يبلل شعره بأصابعه، بعد أن يبلل شعره بأصابعه يفيض الماء على رأسه ثلاثا. إذن إفاضة الماء على الرأس ثلاثا من المندوبات، ولكن بعد أن يغسل شعره ببلل أصابعه، يعني أن يبلل أصابعه قبل ذلك ويغسل أصول شعره ببلل أصابعه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قالوا ولا يشرع تكرار الأعضاء في الغسل إلا في الرأس، بمعنى في لا يستحب، المقصود لا يندب ولا يستحب تكرار غسل الأعضاء في الغسل إلا في هذه المسألة اللي هي الرأس ثلاثا. ولذلك نص عليه قال تثليت الرأس، أي تثليت الرأس بثلاث غرفات كل غرفة تعم جميع رأسه. تثليت الرأس بثلاث غرفات كل غرفة تعم جميع الرأس، فقط الرأس وحده هو الذي يكرر غسله دون أعضاء الوضوء. بمعنى الوضوء الآتي الكلام عليه إن شاء الله، وقد سبق بعض مندوباته، إنما يستحب عندهم أن يغسل مرة مرة، هذا المشهور في المذهب، أن يغسل مرة مرة. وخالف بعض المالكية، وقد أشار إليه المحشي عندكم، أن المشهور الذي قال به المالكية ونص عليه القاضي عياد رحمه الله هو غسل أعضاء الوضوء مرة مرة، بمعنى ملي تبغي توضى في الأول ديال الغسل عندهم في المذهب تتمضمض مرة وتستنشق مرة وتغسل الوجه مرة واليد إلى المرفقين إلى آخره. قالوا لأنه لا فائدة في التكرار، لا فائدة في التكرار، وإنما يستحب عندهم تقديم أعضاء الوضوء كما سيأتي لفضيلة الوضوء، واضح؟ لشرف الوضوء يستحب البداءة بأعضائه، وإلا فيجب أن تعمم جميع بدنك بالماء. وش من الكلام؟ يجب على المغتسل أن يعمم جميع بدنه بالماء، هذا هو المستحب. إذن لماذا يستحب أن يبتدئ بغسل أعضاء الوضوء بنية الحدث الأكبر؟ لماذا؟ لشرف أعضاء الوضوء. فلذلك قالوا لا فائدة في التكرار. إذن فالغسل نفسه إيصال الماء إلى الأعضاء واجب، والتكرار لا فضيلة ولا استحباب فيه، مفهوم الكلام؟ وإنما المستحب فقط تقديم تلك الأعضاء، بمعنى غسل أعضاء الوضوء واجب كما يجب تعميم جميع الماء بالبدن، واجب تغسل هالبلاصة كيف ما واجب تغسل البطن ديالك، وإنما يستحب أن تبدأ بهذا المكان لأنه من أعضاء الوضوء فقط، هنا فين كاين الاستحباب. إذن فالتثليت لا فائدة فيه، كما أنه لا فائدة في تثليت صدرك فلا فائدة في تثليت يدك إلى مرفقك، هكذا قالوا، مفهوم؟ هذا المشهور عندهم، وبعض المالكية نصوا على التثليت لأنه ثبت كما ذكر المحشي عندكم، فقد رد الحافظ ابن حجر، قد ذكر هذا المحشي رحمه الله، رد الحافظ ابن حجر هذا الذي ذكروه من أنه قد ثبت في السنن، في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم، من حديث ميمونة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. إذن فدل هذا على فضيلة التكرار، تكرار أعضاء الوضوء، على فضيلة على استحباب غسل أعضاء الوضوء ثلاثا. ولذلك رجع عنه كثير من شيوخ المالكية من علماء فاس، من علماء المالكية قبل المحشي رحمه الله، من علماء فاس كالشيخ عبد القادر الفاسي، رجع عن هذا الذي قال به عياض، وكان يقول باستحباب التثليت. فدل ذلك على أن من لم يقل بالتثليت لم يصح عنده الدليل، اللي ما قالش بالتثليت ما ثبتش عنده الدليل، والدليل على ذلك ما نقله المحشي عن كثير من مشايخ فاس، أنه لما وقفوا على كلام الحافظ ابن حجر واستدلاله بحديث عائشة في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا قال به غير واحد من المالكية، فدل على أن من لم يقل بالتثليث قبل لم يقف على النص، ومن وقف عليه عمل به. ولذلك الحافظ المحشي كما ترون مالكي حتى النخاع علماء، ولم يجد حرجا أن يستدل بكلام الحافظ ابن حجر الذي هو شافعي، خلاف ما يروج الآن في وقتنا في زماننا هذا من أنك إذا قلت قال عالم من علماء غير المالكية فأنت على ذلك المذهب. إذا قلت قال ابن حزم نسبوك إلى الظاهرية أنت ظاهري، وإن قلت قال شيخ الإسلام نسبوك إلى الحنابلة أنت حنبلي، وهكذا. هذا هو الشائع هنا. أهل العلم قديما لم يكونوا ممن يجدون حرجا من الاستدلال بكلام الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهما من الشافعية ومن الحنابلة، بل ينقل أحيانا كلام ابن قدامة وهو من الحنابلة، وذلك لا يخرجه عن المذهب. واضح؟ يعني هذا الذي يقع الآن وما يروج الآن تعصب، مش تعصب للمذهب، التعصب للمذهب قد يكون محمودا لا تعصب لشيء آخر، قد يكون سبا وقدحا في بعض أهل العلم ممن عرفوا بالسنة لسنتهم لا لأجل مذهبهم الفقهي، لسنتهم ولتمسكهم بالاعتقاد الصحيح لا لأجل المذهب الفقهي، فيجدون طريقا للطعن فيهم بهذه المسألة بأن من ينقل أقوالهم فهو على مذهبهم في الفقه وإن كنت مالكيا ناسبوك إليهم شئت أم أبيت. وكثير ممن تجده منهم يخالف المذهب ولا ينسب إلى مخالفة المذهب. لماذا؟ لأنه يسب أولئك ويبغضهم وحاقد عليهم، وذلك مشاهد. إذن المقصود أن من لم يقل بتثليث أعضاء الوضوء إلا الرأس وهو المشهور في المذهب الذي قال به خليل ونص عليه الشارح ونص عليه الناظم رحمه الله والقاضي عياد وغير واحد من المالكية، ظاهره أنه لم يبلغه دليل التثليث. وإلا فالمحشين قال كلام الحافظ رحمه الله وقد رد ما قاله عياد واستدل على ذلك بحديث، وذكر أن بعض المالكية مال إلى قول الحافظ لوجود الدليل، بل وبعضهم ألف فيه جزءا، ألف جزءا رسالة صغيرة في هذا الباب. إذن المقصود يقول رحمه الله من مندوبات الغسل إفادة الماء على الرأس ثلاثا، أن يفيد المغتسل الماء على رأسه ثلاث مرات، هذا من مندوبات الغسل. وينصون على أنه لا يستحب تكرار عضو من أعضاء الوضوء إلا الرأس، لا يستحب في الغسل تكرار عضو من الأعضاء إلا الرأس هو الذي يستحب تكرار غسله ثلاثا لصحة الحديث فيه عندهم، لورود الحديث فيه عندهم قالوا يستحب تكرار إفادة الماء على الرأس ثلاثا. ولكن قلت يقولون يستحب إفادة الماء على الرأس ثلاثا بعد ماذا؟ بعد تبليل الشعر بالأصابع، تبليل أصول الشعر بالأصابع يستحبون ذلك بعده. وقد نص غير واحد من علماء المالكية على أن لذلك فائدتين، فائدة فقهية وفائدة طبية، نص عليه كما ذكره المحشي رحمه الله صغير واحد على أن تبليل الشعر كما ذكره خليل ولم يذكره الناظم رحمه الله ولم يشير إليه في النظم، تبليل الشعر قبل إفادة الماء عليه ثلاثا له فائدتان، فائدة فقهية وفائدة طبية. أما الفائدة الفقهية فهي إيصال الماء إلى أصول الشعر، فقد يفيد البعض الماء على رأسه ثلاثا ولكن لا يصل إلى أصول شعره، فالفائدة الفقهية إيصال الماء إلى أصول شعره. قالوا الفائدة الطبية أن الذي يفيد الماء على رأسه إن قدم لذلك البلل بأصابعه لن يحس كما نص على ذلك الأطباء بما قد يحس به لو أفاض الماء على رأسه مباشرة من قشعريرة أو نحوها، وذلك قالوا يؤثر في جلد شعر رأسه، بمعنى إذا أفاض الماء مباشرة على رأسه وخصوصا إذا كان الماء فيه شيء من البرودة فلا شك أنه قد يؤثر في جلدة شعر رأسه، نصوا على ذلك. فقالوا إذا قدم على ذلك بللا في أصابعه للرأس فيكون رأسه قد عهد شيئا من الماء، واضح الكلام؟ يكون رأسه قد عهد شيئا قليلا من الماء، فإن أفاض الماء بعد ذلك عليه لم يؤثر فيه، هكذا قالوا. إذا المقصود عندهم المندوب الثالث من مندوبات الغسل إفاضة الماء على الرأس ثلاثا بعد تبليله بأصابع اليدين، مفهوم الكلام؟ السن المندوب الرابع من مندوبات الغسل أشار إليه بقوله كذا تقديم أعضاء الوضوء، كذا أي كذا يندب للمغتسل، كذلك يندب ويستحب للمغتسل تقديم أعضاء الوضوء، والوضوء يقرأ في البيت بحذف الهمزة للضرورة، تقليل أعضاء الوضوء، الوضوء بدون همزة لأجل الوزن. قال كذا تقديم أعضاء الوضوء. المندوب الرابع من مندوبات الغسل تقديم أعضاء الوضوء على غيرها، يعني أن المغتسل إذا أراد أن يبتدئ غسله فأول شيء يبتدئ به أن يتوضأ، هذا هو تقديم أعضاء الوضوء، أي أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء بترتيبها، فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح برأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، إلا أن غسل الرجلين فيه ثلاثة أقوال كما سأذكر. إذا المقصود يستحب عندهم ويندب أن يبتدئ المغتسل أول ما يبتدئ به أن يغسل أعضاء الوضوء، أن يتوضأ، ولكن مرة مرة، أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، ولكن هذا كما سبق بعد غسل اليدين إلى الكوعين وبعد إزالة النجاسة، يبتدئ بغسل أعضاء الوضوء ولكن مرة مرة كما ذكرت، لأنه لا فضيلة، شوف لا فضيلة في تكرار. لماذا؟ لأن أعضاء الوضوء يجب غسلها كما يجب غسل سائر البدن، وإنما المستحب تقديمها على غيرها، بمعنى واجب عليك تغسل هذا العضو كما يجب أن تغسل صدرك، وإنما الفضيلة والاستحباب أين يوجد؟ في تقديم هذا على هذا، تقديمك غسل هذا العضو على هذا العضو هنا الاستحباب. لماذا كان مستحبا؟ لشرف هذا العضو، لأن هذا العضو أشرف من هذا. لماذا كان أشرف منه؟ لأنه من أعضاء الوضوء، مفهوم الكلام؟ ولكن إذا ابتدأت بغسل أعضاء الوضوء، تغسل أعضاء الوضوء بنية الحدث الأصغر أو بنية الحدث الأكبر؟ بنية الحدث الأكبر، هذا غسل، هذا شروع في الغسل. إذا لاحظ تنصيصهم رحمهم الله على الاستحباب يدل على ماذا؟ على أن من لم يبدأ بها، من أفاض الماء على بدنه ولم يبدأ بغسل أعضاء الوضوء صح غسله، نعم غسله صحيح ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه إن عم جميع بدنه بالماء يكون قد غسل أعضاء الوضوء ضمنا، لأن أعضاء الوضوء من البدن، جزء من البدن، فإذا عممت جميع بدنك بالماء فقد غسلت أعضاء وضوئك، غاية ما فيه أنك لم تبدأ بها، أقصى ما هنا أنك لم تبدأ بها، والبداءة مستحبة فقط، إذن فالغسل صحيح، مفهوم الكلام؟ إذن من لم يبدأ بأعضاء الوضوء وغسل جميع بدنه فغسله صحيح عندنا في المذهب عند المالكية، ولا شيء عليه، لا يحتاج إلى إعادة ولا شيء آخر، مفهوم الكلام؟ وما سيأتي إن شاء الله من مس الذكر أيضا مترتب عليه. إذن البداءة بغسل أعضاء الوضوء تستحب لماذا؟ لشارة في أعضاء الوضوء، ويستحب عندنا في المذهب أن يغسلها مرة مرة. قلت وقد رجع بعض المالكية، وهو الكلام اللي قدمته، وقد رجع بعض المالكية إلى غسل أعضاء الوضوء ثلاثا لصحة الحديث بذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وتنصيصي على هذا لأن بعض المالكية قال به، وإلا فكثير من المسائل فيه نظر، مفهوم كلام سيدي؟ إذن شحال فين وصلنا؟ الرابع دابا ولا الخامس؟ الرابع من مندوبات الغسل تقديم أعضاء الوضوء. لاحظ قولهم رحمهم الله تقديم أعضاء الوضوء، هل يدخل في ذلك الرجلان أيضا؟ تقديم أعضاء الوضوء هذا كلام عام من الناظم، فيشمل الرجلين، إذن فيستحب أن يقدم غسل جميع أعضاء الوضوء حتى الرجلين، وغسل الرجلين فيه ثلاثة أقوال في المذهب. قيل يغسل الرجلين أيضا، بمعنى يغسل أعضاء الوضوء كلها ومنها الرجلان، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب، وهو ظاهر النظم، لأن الناظم لم يستثني شيئا، قال تقديم أعضاء الوضوء، ما قالش باستثناء الرجلين، ولا لا إذن فكلامه عن مدى المشهور في المذهب يغسل جميع أعضاء الوضوء والرجلان من ذلك، هذا القول الأول. القول الثاني في المذهب يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجلين فيتركهما إلى آخر الغسل، إلا الرجلين قالوا يتركهما إلى آخر الغسل. قال بعضهم تركهما إلى آخر الغسل يؤدي إلى عدم الفور، وقد سبق أن الفور الموالاة من فرائض الوضوء، فتأخير غسلهما إلى آخر الغسل يوقع في فصل. ورد هذا كما ذكر المحشبي ماذا؟ بأن الفصل هنا فصل يسير لا تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، بمعنى الفصل بين غسل مسح الرأس وغسل الرجلين ليس فصلا طويلا لا يدخل في الموالاة، وإنما هو داخل فيها. فغسل جميع البدن ثم الرجوع إلى الرجلين لا يؤدي إلى جفافها في الزمن المعتدل. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، إن كان المكان وسخا أخرها وإن لم يكن وسخا غسلها. إن كان المكان الذي يغتسل فيه مكان فيه تراب مكان وسخ فيستحب عندهم أن يؤخر الرجلين إلى أن ينتهي من الغسل. وإن كان المكان طاهرا لا وسخ فيه، مش النجاسة غير الوسخ، لا وسخ فيه فيستحب أن يقدمهما عند غسل أعضاء الوضوء. ولكن كما قلت المشهور في المذهب عدم التفصيل، أش غسل أعضاء الوضوء عموما ومنها الرجلان. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن المندوب الرابع من مندوبات الغسل تقديم أعضاء الوضوء. إذن تقديم مبتدأ وقوله كذا خبر مقدم، والتقدير كذا يستحب ويندب للمغتسل تقديم أعضاء الوضوء. مفهوم؟ الخامس قلة ماء، تقليل الماء كما سبق في الوضوء. سبق لنا في الوضوء أن من مستحبات الوضوء تقليل ماء، تقليل ماء وتيمون الإناء، كذلك في الغسل تقليل ماء ولكن بلا حد. تقليل الماء ما هو ضابطه؟ ما هو ضابط تقليل الماء؟ لتر أم لتران أم ثلاثة أم أربعة؟ لا حد لا، على حسب بدن الشخص وعلى حسب ما اعتاده. إذن المقصود أن تقليل الماء يستحب في الغسل من جهة ماذا؟ من جهة عدم السرف، لأن عدم تقليله فيه إسراف والإسراف منهي عنه. إذن فيستحب للمغتسل أن يقلل الماء وذلك لا حد له، لا حد ولا ضابط معين له، وإنما يستحب تقليل أعضاء الوضوء بدون حد، بمعنى ما يكفيك في الغسل تقتصر عليه، تقتصر على ما يكفيك في الغسل بلا زيادة ولكن بلا إخلال أيضا، بلا زيادة ولا إخلال. ماشي تبغي تحرص على هذا السنة على هذا المستحب اللي هو تقليل أعضاء تقليل الماء فتخل بالغسل، واضح؟ حرصت على السنة فوقعت في محذور، واضح؟ وإنما المراد تقليل الماء في الغسل بلا حد مع عدم الإخلال بأي عضو من أعضاء الجسد، واضح لك المسألة. قال رحمه الله تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، قلة ما قصره للضرورة، قال قلة ماء والأصل قلة ماء وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه. قال رحمه الله قلة ماء بدء بأعلى، الفضيلة المستحب السادس، بدء بغسل أعلى البدن، بدء بأعلى يعني البداءة بغسل أعلى البدن قبل أسفله. لماذا؟ لشرفه، وضع زيدي. البداءة بغسل أعلى البدن قبل أسفله لشرفه، لأن الأصل أن العالي له شرف على النازل، أن الأعلى له شرف على الأسفل، هذا هو الأصل. فلذلك قالوا البداءة بغسل أعلى البدن تستحب، يعني يستحب في غسلك أن تبدأ بأعلى بدنك قبل أسفله وذلك لشرف الأعلى على الأسفل، هذا عموما من حيث الأصل، مش على البدن على أسفله عموما. مفهوم الكلام؟ إذن البداءة بأعلى البدن قبل أسفله، بدء بأعلى. المستحب السابع البداءة بالميامن قبل المياسر، البداءة بالميامن قبل المياسر، يعني أن تبدأ بإفاضة الماء وغسل يمينك قبل يسارك، أن تغسل شقك الأيمن قبل شقك الأيسر، هذا مستحب. فمن عكس أو من لم يبتدأ باليمين ولا باليسار فلا شيء عليه، غسله صحيح ولكن يستحب يندب أن يبدأ باليمين قبل اليسار. فإن تعارض لاحظ البداءة باليمين قبل اليسار وقد نص على أن البداءة بالأعلى تستحب. إذن فما الذي يستحب؟ أن تغسل شقك الأيسر الأعلى أو أن تغسل شقك الأسفل الأيمن؟ لأنه قال البداءة بالأعلى مستحب والبداءة بالأيمن مستحب. قالوا البداءة بالأعلى مطلقا مستحبة، البداءة بالأعلى مطلقا تستحب، بمعنى أنه يغسل الأعلى واليمين، اليمين الأعلى أولا ثم اليسار الأعلى أولا ثم ينتقل إلى الشق الأيمن والشق الأيسر. البداءة بالأعلى بأعلى البدن مطلقا مستحبة ثم الأسفل. وإذا أراد أن يبدأ بكل من الأعلى أو الأسفل فيستحب أن يبتدئ باليمين. إذا أردت أن تغسل كل من الأعلى والأسفل فدائما راعي البداءة باليمين، فتجمع بين أمرين بأن تغسل الأعلى قبل الأسفل واليمين قبل الأيسر. واضح الكلام؟ قال رحمه الله بدء بأعلى ويمين خذهما، خذهما أي استحباب البداءة بأعلى البدن والبداءة باليمين. خذهما هذا راجع لآخر مندوبين وهما البداءة بغسل أعلى البدن والبداءة بغسل اليمين قبل اليسار. البداءة بغسل أعلى البدن والبداءة بغسل اليمين قبل اليسار، بدء بأعلى ويمين خذهما. إذن خلاصة الكلام، مندوبات الغسل كم؟ سبعة. أولها البداءة بإزالة النجاسة في جميع البدن منيا أو غيره. ثانيا، وهذا كما قلنا بعد البدء بغسل اليدين إلى الكوعين فقد سبق ذلك في السنن. ثانيا قول التسمية، قول بسم الله. ثالثا تثليث غسل الرأس بعد تخليل أصول شعره أو بعد أن تبلله بالماء، بعد تبليله بالماء. الرابع تقديم أعضاء الوضوء قبل غيرها مرة مرة إلا الرأس، فقد سبق أنه يتكرر، لا يتكرر عضو، لا يستحب تكرار عضو عندهم إلا، وهذا من جهة الاستحباب، فمن كرر فغسله صحيح، اللي كرر الغسل يلو باطل، لا، من جهة الاستحباب قالوا لا يستحب، لا فضيلة في التكرار، ومن كرر فغسله صحيح. الخامس تقليل الماء بلا حد. السادس البداءة بأعلى البدن قبل أسفله. السابع البداءة باليمين قبل اليسار. أشار إلى هذه المندوبات السبع في هذين البيتين بقوله رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأداة تسمية، تثليث رأسه كذا، تقليل ماء كذا، تقديم أعضاء الوضوء، قلة ماء، بدء بأعلى ويمين خذهما. ثم بيّن رحمه الله كيفية الغسل، وقصده رحمه الله بيان ما يأتي بعد قوله تبدأ في الغسل. قال تبدأ في الغسل بفرجين ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، هذا هو قصده بهذا البيت. بعد أن بيّن لك أن المغتسل أول ما يبتدئ به الوضوء، أراد أن يبين لك رحمه الله هنا أن المغتسل إن اغتسل ولم يحصل منه ناقض فيكفيه ذلك عن الوضوء الأصغر، بمعنى المغتسل إذا اغتسل على الصفة المذكورة أتى بالفرائض المقصود ولم يحصل منه ناقض، ومن النواقض التي تغلب أثناء الغسل ماذا؟ مس الذكر. فإذا لم يحصل الشاهد اغتسل مغتسل ولم يحصل منه ناقض فذلك يكفيه عن الوضوء، يجزئه ذلك، لا يحتاج إلى الوضوء. بعد الغسل مباشرة يجوز له أن يستبيح الممنوع، يجوز له أن يصلي، واضح؟ هذا هو الأصل. فإن حصل منه ناقض سواء كان مس ذكر أو غيره من النواقض، وهو نص على مس الذكر لأنه هو الذي يغلب أثناء الغسل، الغالب أثناء الغسل أن يمس المغتسل ذكر، فلذا نص عليه، وإلا فالحكم المذكور هنا عام في كل النواقض. إلى واحد كان كيغتسل وصدر منه ناقض، خرج ريح بول إلى آخره، ماذا يفعل؟ هذا هو مقصوده رحمه الله بهذا الكلام، مفهوم؟ وهو كلام مهم بعد ذكر الفرائض والسنن والمندوبات. من اللي ذكر لك ما يتعلق بكيفية الغسل عموما بيّن لك ما لو حصل لك ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل، سواء كان بعد الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد تمام الغسل، كل هذه الصور سنذكرها إن شاء الله ماذا تفعل. لاحظوا إذا كان المغتسل يغتسل عقلا ما يتعلق بناقض الوضوء له أربع صور، عقلا له أربع صور، إما أن ينقض أن يأتي الإنسان بناقض من نواقض الوضوء قبل الشروع في الغسل أوحد. وإما أن يحصل منه بعد تمام الغسل وإكماله. غسلتي وكملتي عاد حصل منك ناقض، لاحظ ناقض عموما مس ذكر أو غيره. وإما أن يحصل منك في أثناء الوضوء، وإما أن يحصل منك بعد تمام الوضوء وقبل تمام الغسل. ساليت الوضوء بديتي كتكب عليك الماء صدر منك ناقض، واضح؟ إذن كم صور النقض، كم لها من صورة عقلا؟ 4 صور. إما يصدر منك الحدث قبل الشروع في الغسل، وإما أن يكون بعد الفراغ من الغسل، وإما أن يكون أثناء الوضوء. أنت كتغسل غسلتي وجهك، يعني الوضوء الذي تبتدئ به في الغسل، هذا المقصود، هذا اللي قلنا تقديم أعضاء الوضوء أثناء الوضوء. ثالثا، رابعا، بعد انتهاء الوضوء وقبل تمام الغسل. 4 صور. الصورتان الأوليان لا خلاف فيهما، والصورتان الثالثة والرابعة فيهما خلاف، وهما المقصودتان بكلام الناظم هنا. لاحظ، إن صدر منك ناقض قبل الغسل، إن صدر منك ناقض قبل الغسل فلا شك أنك محدث، ويزول ذلك الناقض بالوضوء والغسل الذين ذكرناهما. إذا كان صدر منك ناقض من نواقض الوضوء قبل الشروع في الغسل، فإنه بتمام الغسل تصير طاهرا، لا شيء عليك، تستبيح الصلاة، تصلي. مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن ذلك الناقض الذي صدر قبل الغسل ارتفع، الحدث ارتفع بالغسل، لأن الغسل هو نية إزالة الحدث الأكبر يقوم مقام الأكبر والأصغر، يزول معه الحدث الأصغر. مفهوم الكلام؟ وإن صدر منك الناقض بعد الفراغ من الغسل فيجب عليك الوضوء بلا خلاف، ولكن يستحب حينئذ أن تغسل الوضوء أعضاء الوضوء 3 3، لأنك صافي اغتسلتي، أزلت الجنابة الحدث الأكبر، شنو بخالك؟ غير الوضوء. بعد الفراغ منه نقضت، إذن إن شئت أن تصلي فتوضى. ولاحظوا هذا الوضوء اللي كنقولوا إلى سليت الغسل عصدر منك ناقض خصك توضى إمتى؟ إذا أردت الصلاة. فإذا لم تريد الصلاة فلا شيء عليك، الحدث الأكبر أزلته، فلا يجب عليك أن تتوضأ إلا إذا أردت الصلاة. المقصود نقض وضوءك فصرت محدثا حدثا أصغر، وجب عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة. إذا ما بغيت تصلي بلما تتوضأ البس حويجك وسير. واضح الكلام؟ الصورة الثالثة والرابعة هي محل التفصيل، وهي التي فيها خلاف، اختلف فيها الشيخان، شيخا المالكية، مش البخاري ومسلم، اختلف فيها الشيخان، شيخا المالكية، وهما ابن أبي زيد القيرواني والإمام القابسي. إذا قيل الشيخان في المذهب فالمراد بهما هذان الرجلان، ابن أبي زيد القيرواني والإمام القابسي بالسين، هؤلاء هذان هما الشيخان. إذن السورة الثالثة والرابعة اختلف فيهما الشيخان. فابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال يجب عليه إذا أحدث أثناء الوضوء أو بعد الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء. ولاحظ قولهم يجب عليه أن يعيد الوضوء أو قوله لا يجزئه، مقصودهم إذا أراد الصلاة. أما من جهة الغسل، من جهة الجنابة أزيلت، لا إشكال، ولكن إذا بغي يصلي خاص يعود الوضوء. مفهوم الكلام؟ إذا أراد الصلاة يجب أن يعيد الوضوء، سواء أحدث في أثناء الوضوء أو بعده. يعني واحد يلا كيتوضى غسل بعد أعضاء الوضوء ثم أحدث، على مذهب ابن أبي زيد واجب يعود الوضوء من الأول. وكذلك إذا أحدث بعد انتهاء الوضوء والشروع في الغسل، من ليس للغسل يعود يتوضى، مش يعود حتى يعود الوضوء مرة أخرى. والإمام القابسي يقول إن حصل ذلك في أثناء الوضوء في أثناء الغسل أجزاءه، ولا يحتاج لإعادة الوضوء. ويتفرع عن هذا كما فرع المخرجون المجتهدون مجتهدو المذهب الذين يخرجون على الأصول، اختلفوا في مسألة تتفرع على هذا التفصيل الذي ذكرت، وهو هل يعيد المغتسل يجدد النية مرة أخرى أم يكفيه النية الأولى؟ بمعنى لحدث وبغى يعود يتوضى مرة أخرى، سواء في أثناء الوضوء أو بعد انتهاء الوضوء وقبل تمام الغسل، هل يعيد النية مرة أخرى أم لا؟ خلاف متفرع على خلاف الشيخين. فعلى مذهب ابن أبي زيد لا بد من تجديد النية، وعلى مذهب القابسي لا تحتاج لذلك. مفهوم الكلام؟ أما إذا انتهى من الغسل فلا خلاف في وجوب تجديد النية، إلى سالم الغسل عاد نقض الوضوء فلا خلاف في وجوب تجديد النية. علاش؟ لأن هذه نية أخرى، هذه نية الحدث الأصغر، والأخرى نية الحدث الأكبر فهنا بلا خلاف تجدد النية، ولكن في الأول نية الحدث الأكبر تقوم مقام الحدث الأصغر، لأن بإزالة بالاغتسال الذي يزول به الحدث الأكبر يجوز لك أن تصلي إذا لم يصدر ناقض من نواقض الوضوء. مفهوم الكلام؟ إذا المقصود أشار رحمه الله هنا إلى هذه المسألة، ما لو صدر منك ناقض، وانص على مس الذكر بالخصوص لأنه هو الغالب على المغتسل. قال رحمه الله: تبدأ في الغسل بفرج. قوله تبدأ في الغسل بفرج استفدناه مما مضى من قوله مندوبه البدء بغسله الأذى، ولكن ذكره رحمه الله كرره ليبني عليه ما يأتي، كرره ليفرع عليه قوله رحمه الله ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. هذا الكلام علاش كرره؟ لماذا كرره؟ ليفرع عليه ما سيذكره بعده، وإلا فقوله تبدأ في الغسل بفرج مستفاد من قوله البدء بغسله الأذى، مندوبه هو نفسه، البدء بغسله الأذى هو تبدأ في الغسل بفرج هو نفسه. علاش كرره؟ باش يقول لك ثم كف عن مسه ليفرع عليه ما سيذكر. قال رحمه الله: تبدأ في الغسل بفرج. إذا أردت أن تغتسل فيستحب لك ويندب أن تبدأ بغسل الفرج، يعني بالاستنجاء بإزالة النجاسة، ونص على الفرج لأن الغالب في النجاسة أن تكون فيه، وإلا فيجب إزالة النجاسة كما سبق في جميع البدن. وقوله رحمه الله الفرج، الفرج في اللغة العربية يطلق على القبل سواء كان من الذكر أم من الأنثى، ولا يطلق على الدبر إلا تجوزا، يطلق على القبول سواء كان قبول امرأة أو رجل، سواء كان قبول ذكر أم أنثى يطلق عليه فرج، ولا يطلق على الدبر إلا تجوزا. الفقهاء قد يطلقون أحيانا الفرج على ما يعم الدبر وذلك تجوزا، كما سيأتي رحمه الله، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. مغيب كمرة بفرج، المراد ما يعم القبول والدبر كما سيأتي إن شاء الله، وذلك تجوز. أما من جهة اللغة فالفرج لا يطلق إلا على القبول سواء كان للذكر أم للأنثى، للرجل أم للمرأة. قال رحمه الله: تبدأ في الغسل بفرج، يعني أن من أراد أن يبتدئ بالغسل سواء كان رجلا أو امرأة ذكرا أم أنثى فيستحب له ويندب أن يبتدئ أول ما يبتدئ بغسل فرجه. لاحظ كنقولوا يستحب ويندب، إذا لا يجب، لا تجب البداءة ماشي لا يجب الغسل، إزالة النجاسة أمر واجب، غسل ذلك العضو أمر واجب لأنه من أعضاء البدن، ولكن الاستحباب فين كاين؟ فاش في البداءة، تبدأ البداءة هنا الاستحباب، أما غسله فهو من البدن والبدن يجب تعميمه فهو منه جزء من الجسد. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه. لاحظ قوله ثم كف عن مسه يدل على أنه قصد بالفرج خصوص الذكر، قوله ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف يدل على إيش؟ على أن المقصود خصوص الذكر، قلنا الفرج في اللغة يطلق على القبول مطلقا، ولكن قصده رحمه الله هنا خصوص الذكر. ما الدليل على ذلك؟ هو قوله ثم كف عن مسه، الضمير راجع للفرج، والذي يكون مسه من النواقض هو الذكر، أما مس الفرج فقد سبق أن المشهور في المذهب أنه لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء إيش؟ الإلطاف، لا مجرد المس. لكي ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة إلطاف مرأة، أما مجرد مس فرجها من ظاهره فلا ينقض الوضوء. واضح الكلام؟ إذن فقوله ثم كف عن مسه الظاهر فيه أنه قصد بالفرج خصوص الذكر الذي يكون للرجل، خصوص الذكر. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله: ثم كف، أي أمسك بعد غسلك له، أمسك وكف عن مسه، كف عن مس الفرج ببطن أو جنب الأكف أو إصبع. وهذا هو الذي سبق الإحالة عليه قبله، واضح؟ قبال من اللي تكلمنا على فرائض الغسل أحال الناظم، أو من اللي تكلمنا على مس الذكر ذكرنا من نواقض الوضوء مس الذكر. لما تكلم الشارح رحمه الله هناك على مس الذكر أحالنا على ما يأتي في الغسل وهو هذا، قال لك ومس الذكر الذي هو من نواقض الوضوء هو مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الإصبع أو جنبها وكذلك رأسها كما سبق وأحالنا على هذا الموضع هو هذا وصلنا إليه. إذن قال لك إذا غسلت فرجك إذا غسلت ذكرك في أول الغسل فأمسك عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو بطن إصبع أو جنبها أو رأسها. ولماذا نص على هذه الأمور على سبيل الخصوص كما ذكرنا جمعا بين الأدلة؟ فقد سبق للشارح ميارة رحمه الله أنه وردت بعض الأدلة فيها أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا وبعضها إنما هو بضعة منك لا ينقضه. وجمع أهل العلم بين هذين الدليلين بوجوه من أوجه الجمع، جمعوا بأوجه، فقيل الشهوة وعدم الشهوة وقيل هذا مما قيل في وجه الجمع المس بالبطن والظهر. فمن مس بظهر الكف أو بغير الكف من أعضاء البدن بعضده أو بكتفه أو بغير ذلك فهو المقصود بقوله إنما هو بضعة منك، ومن مس ببطن الكف أو جنبها فهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذه طريقة في الجمع ولهم في ذلك طرق، واضح الكلام؟ وقد نص الشارح على الخلاف في طرق الجمع، تقدم لنا نص على أنهم اختلفوا في كيفية الجمع بين هذه الأدلة، ولكن المشهور أن كيفية الجمع بين الأدلة المشهور في المذهب أن كيفية الجمع بين الأدلة هي ما ذكرناه الآن. إذن يقول لك رحمه الله إذا غسلت ذكرك في أول الغسل فأمسك وترك ودع مسه بماذا؟ ببطن أو جنب الكف أو ببطن إصبع أو جنبها أو رأسها. لماذا نص على هذه الأمور؟ قلنا لأن هذه المسائل التي نص عليها هي التي يتلذذ بها غالبا، في الغالب تحصل الشهوة بمس الذكر ببطن الكف ولا تحصل بمسه بظاهر الكف غالبا. عش كنقول غالبا لأنه ممكن يمسها أحد ببطنه ولا يتلذذ، وقد يمسها البعض بظهره ويتلذذ، فالمراد غالبا يحصل التلذذ بهذا، لذلك نص عليه. إذن يقول رحمه الله ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. سياسي ما الذي حصل في كلام الناظم هنا؟ شاهد هذا من كلام ابن مالك في باب الإضافة ببطن، لاحظ ببطن بكسرة واحدة، تنوين في نسختك خطأ، ببطن بكسرة واحدة ببطن أو جنب الأكف. ما الذي وقع؟ حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، تقدير ببطن الأكف أو جنب الأكف، أكف على وزن أفلس، أكف على وزن أفلس، إلا أنه التقى مثلان فأدغم الأولهما في الثاني. أكف على وزن أفلس، الأصل أكفف، أكفف، والمراد بذلك جنس اليد. قول يا سيدي شاهده من كلام ابن مالك، شاهد حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه. سيوس ويحذف الثاني، احنا عندنا حذف الأول ماشي الثاني، هذيك ويحذف الثاني لا نتحذف الأول. بداية الشاهد نسيت ماذا؟ ربما جر الذي أبقوا، هذا في حذف المضاف، احنا عندنا حذف المضاف إليه. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل. أحسنت، شكون اللي استشهد أنت يا كسي؟ ويحذف الثاني، مراد الثاني المضاف إليه، عندنا المضاف هو الأول والمضاف إليه هو الثاني، ويحذف الثاني اللي هو المضاف إليه فيبقى الأول الذي هو المضاف كحاله كما وقع هنا. لاحظ ببطن، قال ببطن أو جنب الأكف، الأصل ببطن الأكف أو جنبها، ما الذي وقع؟ حذف الثاني اللي هو المضاف إليه اللي هو الأكف فبقي الأول كحاله. إيش معنى كحاله؟ بكسرة واحدة ببطني بلا تنوين، فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، يبقى كحاله إذا كان متصلا به. لاحظ إذا كان المضاف إليه متصلا اش غادي نقوله؟ ببطن الأكف، حذفنا الأكف بقى هذاك بطني بكسرة واحدة، بقى على حالته إذا كان متصلا بالمضاف إليه، واستعمله هنا تقدم، استعمله في هذا الموضع وفي غيره مما يأتي. إذن يقول رحمه الله: ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، ببطن باطن الكف أو جنب الكف، أو ببطن إصبع أو جنبها. قوله رحمه الله أو إصبع معطوف على قوله الأكف، فهو مدخول لبطن وجنب. انتبهوا، قوله أو إصبع ليس معطوفا على بطن وجنب، لا لا، معطوف على الأكف. وإذا كان معطوف على الأكف إذن فهو مدخول لقوله بطن أو جنب، والتقدير أو بطن أو جنب إصبع. واش مفهوم الكلام؟ ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو بطن أو جنب إصبع. إذن أش معطوف أزيدي؟ على الأكف. ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو بطن أو جنب إصبع، زدنا أو رأسها، واضح الكلام؟ ثم كف عن مسه ببطن أو بجنب الأكف أو بطن إصبع أو جنبها أو رأسها. ولكن متى يجب عليك أن تكف؟ انتبهوا لواحد مسألة مهمة. قال ثم كف، هذا أمر ولا لا؟ أمر، قال لك أمسك عن مسه. متى يجب عليك أن تكف عن مسه؟ إذا أردت الصلاة بذلك الغسل. أما إذا ما كنتش ناوي تصلي به، غادي تغتسل وعاد من بعد توضى، فلا يجب عليك أن تكف. واضح الكلام؟ إذن يجب عليك أن تكف عن مسه وأن تحترز من مسه. عندك تمسه متى؟ إذا أردت الوضوء، لأن عندهم مس الذكر من نواقض الوضوء. كما يجب أن تكف عن إخراج الريح. لاحظ إذا بغيت توضى بالغسل ديالك لن تخرج الريح ولن تبول، ستكف عن البول وعن إخراج الريح وعن إخراج الغائط وعن إنزال المدي. هذه الأمور كلها غتكف عليها. متى تكف عنها؟ إذا أردت أن تصلي. إذن فإذا لم تريد استباحة الصلاة بذلك الغسل، غتغتسل وتمشي تنعستال من بعد عاد توضى، فلا يجب عليك أن تكف، لأن غاية ما يحصل إذا لم تكف فاش أن ينتقد وضوءك. ماشي الغسل ديالك ما صحيحش، لا الغسل صحيح، غاية ما يقع ماذا؟ نقض الوضوء. إذا قوله ثم كف عن مسه، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين، متى؟ تقديره ليكفيك عن الوضوء. تقدير ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف ليكفيك الغسل عن الوضوء. زيد انت غير هذا القيد في الأخر، ليكفيك الغسل عن الوضوء، يعني إذا فعلت ذلك كفاك غسلك عن الوضوء، لا تحتاج إليه، فتصلي مباشرة. فإذا لم تريد أن يكفيك الغسل عن الوضوء، كنت ناويا أن تتوضأ أو لم تكن مريدا للصلاة أصلا، لم يحين وقت الصلاة، مازال ما كاينش وقت الصلاة، ما بغيش تصلي، فلا يجب عليك ذلك، وإنما يجب عليك الكف إذا أردت أن يكفيك الغسل للصلاة. قال رحمه الله: ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع. ثم، لاحظ، ثم إذا وقع ونزل ومسسته، دابا بين لك المؤلف الأصل، قال لك وإذا وقع ونزل ومسسته ماذا تفعل؟ ثم إذا وقع ونزل ومسسته فأعد ما فعلته من الوضوء. ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. مسسته بكسر السين من باب فعل يفعل، ولذلك في المضارع ديال مس اش كنقولوا؟ مس يمس بفتح العين، ماشي يمس، مس يمس بفتح العين. وفي القرآن جاء بهذه اللغة، واضح؟ ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها، آه تمسوها، ولا تمسوها بسوء. إذا تمسوها بسوء مضارع ماذا؟ ماسيسة قطعا. ولاحظوا هذه من المواضع التي فهمت من لامية الأفعال ويستدل بمضارعها على ماضيها. لاحظ الفقيه، لقيت مضارع مضعف وهو من باب يفعل، مثل هذا: مس يمس، عض يعض، ويوم يعض الظالم على يديه، فهو قطعا من باب فاعل، يستدل بالمضارع على الماضي. لاحظ هنا ما كاينش تردد، نرجعوا اللغه كتب اللغه واش نطقت به العرب فعل ولا فاعل، لا، هذا من المواضع التي يستدل بمضارعها على ماضيها قطعا. الى لقيته مضعف ثلاثي ومضارعه مفتوح العين فهو من باب فاعل في الماضي قطعا. مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأنه لو كان من باب فعل سيضم في المضارع. إذا كان باب فعل خاصنا نقوله يفعله، وإذا كان من باب فعل فإما أن يكسر في المضارع أو يضم. سبق لنا فعل المضعف إما أن يكون مكسورا في المضارع أو مضموما، ولا لا؟ إذا كان مضعف لازم فالقياس فيه الكسر وشد بعضه بالضم، وإذا كان مضعفا متعديا فالقياس الضم وشد بعضه بالكسر. إذا ما عندناش الفتح لا قياسا ولا شدودا، إذا فلم يبقى إلا أن يكون من باب فاعل، لأن الأوزان ثلاثة فقط، خرجنا فاعل وخرجنا فاعل اش بقى فاعل. فإذا وجدته مضموم المضارع فهو من باب فاعل. إذا لاحظ عض يعض، إذا أردت إسناده لك بغيت تقول أنا عضيت يدي، شنو تقول؟ عضدت يدي ولا عضدت يدي؟ عضدت هذا من باب فاعل واجب، عضدت يدي ما تقولش عضدت، عضدت. مثل هذا مس يمس، إذا أردت إسناده لك تقول مسست الكتاب بيدي من باب فاعل. هذه اللغة المشهورة وفي لغة أخرى. إذا المقصود يستدل بالمضارع في المضاعف الثلاثي على الماضي، إذا كان من باب يفعل فقط عن ماضيه على فاعل، وإذا كان مضارعه على يفعل، لاحظ لقيته مضاعف مكسور العين فقط عن من باب فعل قطعا، لقيته مكسور فهو من باب فعل قطعا. علاش قطعا من باب فعل إلى لقيته مكسور؟ لأن فعل لا يكون مكسورا في المضارع، ولأن فعل القياس فيه الفتح وما جاء بالكسر سماعا ليس فيه مضاعف، وأنتم تحفظون ما جاء سماعا، كل ما جاء سماعا وجهان فيه من يحسب مع وغير توحيرت وما زاده ومثل يحسب ذي الوجهين ليس فيه مضاعف. مفهوم الكلام؟ إذن فدل ذلك على أنه من باب فعل. وإن وجدته مضارع مضموما في المضارع فهو من باب فعل غالبا، لأنه سبق لنا أن فعل لا يكون مضاعفا إلا قليلا، وبل قد ذكرنا أنه لم يسمع مضاعفا إلا في أربعة أفعال، إن ذكرتموها هناك في اللامية، فعل لم يسمع مضاعفا إلا في أربعة أو خمسة. إذن فالغالب إلى لقيته مضموم لما كانش واحد من ذلك الخمسة التي ذكرها الشارح، من ضمهاش الناظم ذكرها الشارح هناك فهو من بابي. وقد نص عموما إجمالا على أنه يقل فيه التضعيف، تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه قلما حمل، قلما حمل، وقد نص الشريعة لأنها خمسة أو أربعة. إذن المقصود يقول رحمه الله إذا أردت أن يكفيك الغسل عن الوضوء فلا تمسس ذكرك، فإن وقع ونزل ومسسته شنو تدير؟ ثم إذا مسست، أعطاك المؤلف الحل، لأنك قد تسأله تقول لي أنا كنت كنغسل وما قصدش ومسسته وما لا أفعل، قال ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. قلت هذه هي السورة الثالثة والرابعة في تقسيمي للأربع سور، هذه التي فيها خلاف. ثم إذا مسسته سواء كان ذلك في أثناء وضوئك أو بعد الانتهاء من وضوئك وقبل الانتهاء من غسلك، يعني في انتهاء غسلك، كلام المؤلف عام. ثم إذا مسسته في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وفي أثناء الغسل، أش غدير؟ أعد ما فعلته من الوضوء، أعد ما فعلته من الوضوء، أي أعد بعض أعضاء الوضوء إن مسسته في أثناء الوضوء، وأعد الوضوء كله إن مسسته بعد الفراغ من الوضوء. واش مفهوم الكلام؟ أعد، ولذلك المؤلف عمم، شنو قال لك؟ أعد ما فعلته من الوضوء سواء كان ما فعلته كلا أو جزءا، واضح كلامه عام؟ أعد الذي فعلته من أعضاء الوضوء، الذي غسلته من أعضاء الوضوء سواء كان كلا وذلك بعد فراغك من الوضوء أو كان جزءا وذلك قبل فراغك أثناء الوضوء. أعد ما فعلته، المؤلف عمم، أتى بما دل على العموم، أعد ما تدل على العموم، ما فعلته من الوضوء قبل مسك، أعد كل ما فعلته من أعضاء الوضوء قبل مسك سواء كان الوضوء كله أو بعضه. قال ثم إذا مسست أعد من الوضوء ما فعلته. وقلت وهذه المسألة فيها قولان معروفان عند الشيخين رحمهم الله. أما إذا أحدثت قبل الغسل فقد سبق أنه لا خلاف في أن الغسل يكفيك في رفع الحدث، وإذا أحدثت بعد الفراغ من غسلك فلا خلاف أيضا في وجوب إعادة الوضوء إذا أردت الصلاة لنقض الوضوء بلا خلاف، وإنما إذا أحدثت أثناء الغسل فذلك محل خلاف. والمؤلف كما ذكرت، لاحظوا تكلم على أي ناقل من نواقض الوضوء، مس الذكر، قال ثم إذا مسي استاء علم الوضوء ما فأدى، كله تفصيل فيه. ما ذكرته من السور الأربع شاملة للنواقض كلها. كذلك إذا كنت تتوضأ وخرج منك ريح، ما الذي تفعله؟ أعد من الوضوء ما فعلت. إذا كنت تتوضأ وخرج منك بول، ماذا تفعل؟ أعد من الوضوء ما فعلت. مذي، أعد من الوضوء ما فعلت. إلطاف مرأة، أعد من الوضوء ما فعلت. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله ثم إذا مسست أعد من الوضوء ما فعلت. ثم قال موجبه، هذا شروع منه في بيان الموجبات، بعد السرد إن شاء الله نتمها. قال مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خثهما. أخبر أن مستحبات الغسل سبعة، أولها أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة أو لا؟ تقدم أن في خلاف. نعم سبق. هل يعيد الاستنجاء أم لا؟ قولان. الثاني التسمية. الثالث أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، قال في التوضيح الفرض مرة واحدة، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس، وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه كما في الرسالة وغيرها، ولم يذكره الناظم. الرابع تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر، وكذلك يغسلها مرة مرة، إذ لا فضيلة في تكرار الغسل. إذ لا وكذلك فضيلة. أعد الرابع تقديم أعضاء الوضوء. الرابع تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر، وكذلك يغسلها مرة مرة، إذ لا فضيلة. احنا عندنا في نسختنا ولذلك، وهي محتملة من جهة المعنى، ممكن يكون تعليل لما سبق، من جهة المعنى محتملة، يعني تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر. والدليل على أن تقديمها فقط لشرفها وبنية الحدث الأكبر، قال لك ولذلك يغسلها مرة مرة، بمعنى تعليل البداءة بها، تقديم أعضاء البداءة بها بنية الحدث الأكبر لا بنية الوضوء الحدث الأصغر، أنه يغسلها مرة مرة، بمعنى لو كان بنية الحدث الأصغر لا استحب له أن يغسلها ثلاثا، فيحتمل ممكن. فنفس غسلها واجب، ممكن يكون فيه ما معنى زين، وكذلك واضح هو في المعنى. فنفس غسلها واجب إذ هي من نعم الفقهية والطبية. نعم قال لك ثبت بالتجريد، قال لك وهو صحيح مجرد. زيد قال أولها وكم الثاني الثالث والرابع. أولها الثاني الثالث والرابع. أولها الثاني الثالث. لا يصح، لا إشكال، لأن ذلك العوض عن الضمير. أولها كذا الثاني كذا يصح، وأل عن الضمير قد تنوب. فنفس غسلها واجب إذ هي من جبلة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه، والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها اللخمي، وينوي بغسلها الجنابة، وإن والوضوء أجزأه. التوضيح ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها، وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور، وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. الثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع وسخا، ويقرأ لفظ الوضوء في النظم بحذف الهمزة للوزن. الخامس قلة الماء من غير واضح الكلام يكون فهم. الخامس قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. السادس البدء بأعلى البدن قبل أسفله. السابع البدء بالميامن قبل المياسر. قال ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن وضمير خذهما لاستحباب البدء بالأعلى واليمين. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الموضوء ما فعلته. البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتبه وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر. عندك الواو ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع ليكفيه الغسل عن الوضوء. فإذا وقع ليكفيه أن احنا لكفاية الغسل والمعنى واحد لا إشكال، ليكفي الغسل عن الوضوء فإذا وقع ونزل ومس بما ذكر في أثناء الوضوء. ذكر فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر، شنو ما ذكر؟ بطني أو جنب الأكف أو إصبعي. نعم بما ذكر الناظم، لا بما ذكر يعني بما ذكر هنا من التفصيل أو بما ذكر عند الناظم. بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء يريد وإن مسه. إذن في أثناء لحد، فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء، هذيك في أثناء جر مجرور متعلق لماذا؟ في أثناء وقع ونزل وقع في أثناء مسه بمسه. أحسنتم. إذا دابا ولكن يتضح متعلق جر مجرور باش متعلق، إذا يصح يكون متعلق بذكر بما ذكر في أثناء الوضوء. علاش لا يصح؟ لأن بما ذكر في كلام الشارح أو الناظم شي ذكر في أثناء الوضوء، ولا يصح وقع في أثناء الوضوء، لا، إنما يتعلق به. إذا لاحظ شحال العوامل، وقع ونزل ومسه وذكر، أربعة العوامل، ولا يصح أن يتعلق إلا بمسه. إذا التعلق يتعلق بالمعنى، إذا كنت فاهم تعرف باش متعلق، ما فهمتيش معنى الكلام لا يمكن أن تعلق. يعني إذا مسه في أثناء الوضوء وصدر المس في أثناء الوضوء. زيد يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل، فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء ولا خصوصية في هذا المعنى للمس بل جميع النواقض بل جميع النواقض كذلك، وإنما خصه لكونه الغالب، فضمير مسه للفرج وقوله ببطني بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له جنبي، وقوله أو إصبع عطف على الأكف مدخول لبطني أو جنبي أي أو ببطني أو إصبعي أو إصبع عطف، وقوله أو إصبع عطف على الأكف مدخول لبطني مدخول لبطني أو جنبي أي أو ببطني أو جنبي أو نعم عندك وجنبي الظاهر أو وجنبي زين وجنبي، لأن في كلام الناظم أو وكلام الشارح لا بأس، أي أو ببطن أصبعي أو جنبها. تنبيه، إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل، فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان، قال ابن أبي زيد يجب عليه تجديد النية وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه، وقال القابسي يجزئه، وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير، وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل. فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية في باب الأولى من باب الأولى. وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا؟ لأن الفصل يسير، وقولان للمتأخرين قاله المازري ونقله في التوضيح، وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل قاله المازري ونقله في التوضيح هكذا عندك؟ لا عندي شيء نفس الشيء عندك انت؟ وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا والله تعالى أعلم. إذن هذا الفرع الذي ذكره وهذا التنبيه الذي نبه عليه حاصل خلاصة إذا أحدث أحد بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، إذا أحدث أحد في أثناء الغسل فلا يخلو إما أن يغسل أعضاء الوضوء في أثناء غسله أو بعد تمام غسله، مفهوم الكلام؟ إذا أحدث أحد في أثناء الغسل، فسبق لنا أن الناظم قال أعد من الوضوء ما فعلت، هذا أمر متفق عليه. من أحدث في أثناء الغسل وأراد أن يكفيه الغسل عن الوضوء خصه يعود أعضاء الوضوء، إما أن يعيدها في أثناء الغسل يعني قبل، إما أن يعيدها قبل الانتهاء من الغسل وإما أن يعيد بعد الانتهاء من الغسل. فإن أعاد قبل الانتهاء من الغسل فهل يحتاج إلى نية أم لا يحتاج إلى نية؟ قولان في ذلك. أما ابن أبي زيد رحمه الله الشيخ ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد فيقول إن لم يجدد النية لم يجزئه، كيقول لا بد من تجديد نية الوضوء قبل من الاغتسال، عرفتي راسك حدا تصدر منك ناقض من نواقض الوضوء، بغيتي تعاود توضى باش يكفيك ذلك عن الوضوء بعد الانتهاء من الغسل. القول الأول قول ابن أبي زيد كيقول لا بد من تجديد النية، وإن لم تجدد النية لم يجزئك ذلك عن الوضوء ماشي في الغسل، يعني الوضوء ديالك ما صحيحش، لا بد من تجديد النية نية الوضوء. أما الشيخ أبو الحسن القابسي فيقول يجزئه لا بأس ولو لم يجدد النية، هذيك النية اللي كانت مستصحبة في الأول تكفيه لا بأس، ولو لم يجدد النية يجزئه. واش معنى يجزئه؟ يجزئه عن الوضوء، هذا الخلاف كامل غير واش يجزئ عن الوضوء ولا لا يجزئ عن الوضوء. أما الغسل فهو حاصل، واش يكفي كذلك عن الوضوء ولا لا. ابن أبي زيد كيقول لا بد من تجديد النية لا يجزئك عن الوضوء، أبو الحسن القابسي كيقول يجزئه ولو لم يجدد النية، هذا إن أعاد غسل أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من غسله. فإن أعاد بعد الانتهاء من غسله، لاحظ واحد المسألة باش تعرفوا التخريج على أقوال علماء المالكية. الخلاف بين ابن أبي زيد وبين القابسي في هذه المسألة التي ذكرت، ولكن علماء المذهب بعد هذين الإمامين خرجوا على قولهما مسألة، وهي إن غسل أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الغسل، احتاسل الغسل وعاد بغي يتوضا، فهل يعيد غسل أعضاء الوضوء أو لا؟ لاحظ تفريعا على ما سبق، على قول ابن أبي زيد هل يعيد تجديد النية أم لا؟ قول زيد علاش يعيد؟ من باب أولى، هذا هو معنى الباب. إذا كان في أثناء الغسل وخاصه يجدد النية، فإذا سال الغسل من باب أولى. إذا فيتخرج، هذا مش قول ابن أبي زيد ولكن يتخرج عليه، يتخرج على قول ابن أبي زيد وجوب تجديد النية من باب أولى، لأنه هو يقول بوجوب تجديدها إذا في أثناء الغسل، إذا أردت الوضوء في أثناء الغسل، فإذا فرغت من الغسل فمن باب أولى تحتاج إلى تجديد النية لأن ذيك النية مشات. وعلى قول القابسي هل تحتاج، لأن ابن القابسي كان كيقول يجزئه، على قول القابسي لا ساليتي عاد بغيتي توضى، هل لابد من نية أخرى أو تجزئ تلك النية؟ قولان يتخرج عليه قولان، عاش أنه ما كاينش الأولوية هنا، لا أولوية. فيمكن أن يقول القابسي يجزئ كذلك، لماذا؟ استصحابا للنية السابقة، يقول يجزئ ساليت الغسل وبغيت توضى تجزئك تلك النية ولا تحتاج إلى التجديد، واضح؟ لماذا؟ أي استصحابا للنية السابقة، لأن الفصل اليسير مغتفر، يلا ساليتي وبغيت توضى، ماشي المقصود فصل طويل، لا فصل طويل لا بد من تجديد النية كما سبقت الإشارة إليه، مفهوم الكلام يا زيدي؟ إذا أردت أن تتوضأ بعد غسلك مباشرة، بعد غسلك مع قرب الزمن، فعلى مذهب ابن أبي زيد من باب أولى تحتاج إلى النية، وعلى قول القابسي قولان، يعني تخرج على قوله قولان، كي اللي قال يجزئك ولا يجب تجديد النية، تجزئك تلك النية، علاش؟ لأن الفصل اليسير مغتفر. ومنهم من قال تخريجا على قول القابسي لا بد من تجديد النية، لماذا؟ لأن الحدث الأكبر زال، ملي ساليتي الغسل مشات الجنابة، الحدث الأكبر مشى، إذن فلا بد من نية طهارة أخرى. أما إذا أراد الوضوء بعد الانتهاء من الغسل مع طول الزمن، بعد طول، فلا خلاف في وجوب تجديد النية. طيب فإن أراد أن يغسل أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الغسل كم يغسلها؟ ثلاثا أو مرة؟ ثلاثا كما سبق. ثم قال رحمه الله: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. نعم. إذا صدر منه ناقل من نواقض الوضوء. نعم. الغسل وكان لا ينوي الصلاة بذلك. نعم. يعني يتم به إعادة ماء. نعم، كما أشرنا إليه الآن. قلنا لا يجب عليك إعادة الوضوء، ولا يجب عليك أن تأتي بناقض إذا أردت أن يكفيك الغسل عن الوضوء. فإذا لم تشأ فيجوز أن يصدر منك ناقض عمدا، وألا لأن فائدة إعادة الوضوء أشياء هي الصلاة إذا أردت أن يكفيك الغسل عن الوضوء، فإذا لم تريد فلا لا تحتاج. قال رحمه الله: موجبه، ختم هذا الباب ديال الغسل بموجبات الغسل، يعني أسباب الغسل. شنا هي الأسباب التي توجب عليك الاغتسال؟ تقدم لنا في الوضوء، ذكر لنا نواقض الوضوء، هنا ذكر لنا موجبات الغسل، أسباب الغسل. واضح؟ موجبات الغسل أي أسبابه. ما هي الأمور التي توجب عليك الاغتسال؟ إذا صدر منك واحد منها وجب عليك أن تغتسل. مفهوم الكلام؟ فذكر رحمه الله أن موجبات الغسل أربعة الحوايج: انقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، ونزول المني، ومغيب الحشفات يعني الجماع، إدخال يعني ذكر في فرج سواء نزل أو لم ينزل. بتفصيل سنذكره إن شاء الله، هذا إجمالا. إذن كم هي؟ أربعة إجمالا: انقطاع دم الحيض يوجب الغسل، انقطاع دم النفاس يوجب الغسل، نزول المني يوجب الغسل، مغيب الحشفة أي رأس الذكر في فرج يجيب الغسل. إذن هذه هي موجبات الغسل إجمالا. قال رحمه الله: موجبه أي موجب الغسل، الضمير عائد للغسل لأن الباب باب الغسل. موجب الغسل أي سبب الغسل، السبب الذي يوجب عليك الاغتسال، بسببه تصير محدثا حدثا أكبر. شنا هي الأشياء التي بسببها تكون محدثا حدثا أكبر؟ أربعة أشياء. أولها قال: موجبه حيض. الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الشيء يحيض بمعنى سال، والمراد به هنا سيلان الدم من المرأة، يقال حاضت المرأة تحيض أي سال دمها، حاضت المرأة تحيض سال دمها، والمراد بالدم الدم المخصوص من المكان المخصوص، مش أي دم، الدم المخصوص اللي هو دم الحيض باللون المعروف من المكان المخصوص. إذن انقطاع الحيض يوجب الغسل. كلام المؤلف رحمه الله هنا على حذف مضاف، قوله موجبه حيض على حذف مضاف والتقدير انقطاع حيض، ونفاس كذلك على حذف مضاف والتقدير انقطاع نفاس. ماشي الحيض إذا أتى يجب الغسل، لا، إذا انقطع يجب الغسل. مفهوم كلام؟ ظاهر قوله موجب الغسل حيض أن الحيض إذا أتى وجب الغسل، مع أنه ليس كذلك، لا فائدة من الغسل في ابتداء الحيض، وإنما المراد انقطاع الحيض، فكلامه على حذف مضاف، وقد سبق وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في العربي إذا بحذف. إذا الأصل انقطاع حيض، حذف المضاف اللي هو انقطاع فأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاعا صار حيض. إذا الأول من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض. دم الحيض معروف هو الدم الذي يخرج من المرأة وقت حيضها، دم أسود معروف عند النساء. وتفصيل الكلام على المبتدأات وعلى غيرها وعلى الحامل في الكبير. إذا المراد انقطاع دم الحيض المعروف عند المرأة على حسب عادتها يوجب عليها الغسل، إذا انقطع حيضها وجب أن تغتسل. إذا الأول من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض. الثاني من موجبات الغسل انقطاع نفاس. النفاس في الأصل في اللغة هو يطلق على الولادة، يقال نفست المرأة تنفس، فهي نفساء، والاسم النفاس أي الولادة. سمعنا نفست المرأة أي ولدت، سواء كانت الولادة تامة أم غير تامة. ويطلق لفظ النفاس على الدم الذي يخرج بعد الولادة. الدم الذي يخرج عقب الولادة يسمى أيضا نفاسا. إذا فقصد النادم بقوله نفاس أي انقطاع دم النفاس، انقطاع دم النفاس قبل 40 يوما، أو يجب عليها الغسل إن لم ينقطع بعد 40 يوما. بلغت 40 يوما ومن قطع الدم وجب أيضا أن تغتسل. إذا المراد انقطاعه غالبا، لأن الغالب أن ينقطع دم النفاس قبل 40. فإن لم ينقطع إلا في 40 فالمشهور عندنا في المذهب وهو الراجح كما نص عليه ابن عبد البر رحمه الله وجب عليها أن تغتسل. إذا المقصود الموجب الثاني من موجبات الغسل انقطاع دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي ينزل من المرأة بعد عقب الولادة، فإذا انقطع وجب أن تغتسل. إذا هل المراد مجيء النفاس يجيب الغسل أو انقطاعه؟ إذا احتكل من الناظم هنا على حذف مضاف. إذا المقصود موجبه انقطاع حيض وانقطاع نفاس، واضح الكلام، وهما معروفان ظاهران واضحان. قال رحمه الله موجبه حيض نفاس، وتفصيل الكلام على الحيض وعلى النفاس في الكبير. موجبه حيض نفاس إنزال، الثالث من موجبات الغسل إنزال. المراد بالإنزال خروج المني بلذة معتادة، خروج المني المقارن للذة المعتادة. مفهوم الكلام أزيدي؟ إذن الثالث من نواقض الوضوء خروج المني المقارن للذة المعتادة، خروج المني من المرأة أو من الرجل، من الذكر أو من الأنثى، باللذة المعتادة يوجب الغسل. لاحظ هذا القيد، هذا اللي هو خروج المني باللذة المعتادة، احترازا من ماذا؟ من خروج المني بلا لذة أو من خروجه بلذة غير معتادة، فهذا لا يوجب الغسل عندنا في المذهب. في المذهب إذا نزل المني بلا لذة أو بلذة غير معتادة فلا يجب الغسل، وإنما يجب الغسل إذا خرج المني بالطريقة المعتادة. الأصل في المني كيخرج بالطريقة المعتادة شناهي؟ تكون الشهوة واللذة معتادة. لاحظ قولهم بلذة احترازا مما لو خرج منه مني بسبب مرض، لدغته عقرب أو ضرب حتى خرج منه مني، هذا قد يحصل، قد يمرض إنسان يكون مريضا ويكون مرضه يتسبب في نزول المني منه، فتجد عنده سلس المني، كي اللي عنده السلس ديال المني، يعني أن منيه لا ينقطع بلا لذة ولا إدعاض بلا أي سبب. مفهوم الكلام؟ هذا لا يجب عليه الغسل، ليس خروج المني له من موجبات الغسل، وإنما يجب الوضوء فقط، يتوضأ فقط. ولذلك تقدم معنا في السلس، ثم قلنا السلس مطلقا سلس بول أو مدين أو ودين أو مني، عقلت؟ واضح الكلام؟ إذن وجب أن يكون بلذة، فإذا لم يكن بلذة كما لو لدغته عقرب في ذكره أو في غيره، أو ضرب في ذكره أو غيره، فخرج منه مني بلا شهوة فلا يجب الغسل، هذا بلذة. معتادة إذا لم تكن اللذة معتادة، مثل له الشارح رحمه الله، قال كمن حك مكان نزول المني منه بدابة أو نحوها مما لا يلتذ به عادة، فإذا لا يجب عليه الاغتسال. إذا نزول المني من موجبات الغسل، نزول المني من موجبات الغسل بقيدين، أن يكون بلذة معتادة. هذا نزول المني الذي هو من نواقض من موجبات الغسل بلذة معتادة، سواء نزل بسبب جماع أو غيره، وسواء نزل في نوم أو في يقظة، سواء خرج المني في نوم أو في يقظة، وسواء نزل بجماع أو غيره. ولاحظ أهل العلم هنا ينصون أيضا على المسائل المحرمة، خصوصا أهل العلم في الفروع ومنهم المالكية، كينصوا حتى على حكم المسائل المحرمة. تقدر تقول هذه المسألة أصلا لا تجوز، ولكن إن وقع ونزلت وتاب إلى الله فاعلها ماذا يفعل؟ إن وقع ونزلت من أحد يترك الصلاة لا يصلي، خصو يصلي، شنو يدير، يغتسل ولا ما يغتسلش؟ واضح؟ إذن فولو كانت محرمة فهم يذكرون ما الذي يجب فيها بغض النظر عن كون فعلها جائزا أم محرما. الفعل ديالها جائز ولا محرم ما كيهمناش، المهم إلى صدرت إلى وقعت إذا نزلت فما الحل، ماذا تفعل، هل يجب الغسل أم لا يجب، ينصون على ذلك. إذا نزل المني بجماع أم بغيره، بطريق مشروع أم بطريق محرم، وجب الغسل. إذا نزل المني في نوم أو في يقظة، وجب الغسل. وفي النوم سواء احتلم يعني تذكر الحلم أم لم يتذكر شيئا ووجد بللا للمني في ثوبه. فإن رأى في منامه ما يوجب نزول المني ولم يجد منيا فلا غسل عليه. إذن الضابط شنو هو؟ هو رؤية شيء في النوم أو رؤية بلل في الثوب ورؤية المني في الثوب، سواء تذكرت شيئا أم لم تتذكر شيئا. إذن الثالث من موجبات الغسل نزول المني بلذة معتادة سواء كان بجماع أو غيره في يقظة أو في نوم. قال رحمه الله: إنزال أي نزول مني، مغيب كمرة بفرج، مغيب كمرة بفرج، سكنها رحمه الله للضرورة، وأصلها الكمرة بالتحريك وهي الحشفة. الكمرة هي الحشفة وزنا ومعنى، الكمرة أي الحشفة وزنا ومعنى، كمرة على وزن فعالة مثل الحشفة في الوزن وفي المعنى. ما هي الكمرة أو الحشفة؟ هي رأس الذكر، رأس الذكر، رأس الذكر يسمى كمرة، يسمى حشفة. كي يقول لك المؤلف مغيب أي اختفاء، مغيب اختفاء واستتار كمرة بفرج، الباء ظرفية بمعنى في أي في فرج. لاحظ الباء في قوله بفرج اش كنعربوها؟ ظرفية وزيدة، والظرفية تستبين ببا وفي وقد يبينني السبب، والظرفية تستبين ببا يا سي نبي، والظرفية تستبين ببا، إذا الباء تكون للظرفية منها هذا. مغيب كمرة بفرج أي في فرج. إذا يقول لك رحمه الله: مغيب الحشفة التي هي رأس الذكر في فرج من بالغ، مغيب الحشفة في فرج من بالغ توجب الغسل. علاش قالوا من بالغ؟ لأنها لو غابت في فرج من غير بالغ فلا يجب عليه الغسل، واضح؟ لأنه غير بالغ. إذن مغيب رأس الذكر في فرج من موجبات الغسل إذا كان ذلك من بالغ، فإن لم يكن بالغا فلا غسل عليه، لا يجب عليه الغسل. إذن مغيب الحشفة في فرج من موجبات الغسل، انتبهوا هذا مغيب الحشفة يفصلون فيها، فيذكرون أشياء جائزة وأشياء محرمة. علاش؟ لمعرفة الحكم، لتعريف حكمها إذا وقع ونزل ما هو حكمها بغض النظر عن جواز ذلك وعدم جوازه. واش فهمتوا معايا الكلام؟ إذا صدر ونزل فما الذي يجب؟ إذا لاحظ من اختفى رأس ذكره في فرج وكان بالغا فيجب عليه أن يغتسل. المغيب فيه كذلك يجب عليه أن يغتسل إذا كان بالغا. إذا لاحظ عندنا صاحب الذكر الذي أخفى ذكره في فرج فهذا يجب عليه الغسل إن كان بالغا. لاحظ سواء أنزل أم لم ينزل، أحس بشهوة أم لم يحس، أنعظ أم لم ينعظ، يجب عليه الاغتسال. الشاهد هو أن يغيب رأس الذكر في فرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. أنزل أم لم ينزل، أحس بشهوة أم لم يحس، أنعظ أم لم ينعظ. إذن الضابط شنو هو؟ غياب الحشفة في فرج، مغيب الحشفة في فرج، هذا هو الذي يجيب الغسل. إذن قلنا هذا في الذي صاحب الكمارة. أما المغيب فيه فكذلك يجب عليه أن يغتسل. المرأة مثلا إذا غاب رأس الزوج، رأس ذكر الزوج في فرج زوجته، يجب عليهما معا الاغتسال، سواء شعر باللذة أم لا، أنزل أم لا، أنعظ الرجل أم لا، ويجب الاغتسال عليهما معا، على المغيب، على صاحب الذكر المغيب وعلى المغيب فيه. مفهوم الكلام؟ ولكن كما نص الشارح رحمه الله قال لك من بالغين، يعني يكون هو بالغ وجب عليه الغسل، ويكون صاحب الفرج أيضا بالغ يجب عليه، فإذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل. الفعل اللي دار محرم ولا جائز ما كيهمش، الشاهد واش يجيب الغسل لا يجيب، هذا هو محل البحث، واش واجب يغتسل ولا ما واجبش. إذا صدر هذا الشيء وسألك سائل واش يجب الاغتسال ولا لا، فهذا هو التفصيل. لاحظ هذا تفصيل الكمرة، قلنا مغيب الكمرة يجيب الكمرة يجيب الغسل، سواء كان بلذة أم لا، بإنعاض أم لا، أنزل أم لم ينزل. قوله رحمه الله بفرج إسجال، شوف انتبه، بفرج بإسجال. الإسجال في اللغة هو الإطلاق، يقال أسجل إسجالا أي أطلق وأرسل. الإسجال في اللغة شنو هو؟ الإطلاق والإرسال. إذن يقول لك مغيب الكمارة في فرج مطلقا، مطلقا إسجالا يوجب الغسل. شنو المراد قال بفرج مطلقا؟ هذا مطلقا إطلاق في الفرج، في فرج مطلقا. شنو المراد بالإطلاق؟ المراد بالإطلاق سواء كان قبولا، هذا الفرج الذي غاب فيه الذكر، سواء كان قبولا أم دبورا، وسواء كان لحي أو ميت، وسواء كان لذكر أو أنثى، وسواء كان لحيوان أو إنسان. لاحظ هذه كلها تعميمات كما علمتم من هذا التفصيل، فيها الجائز والممنوع. ولكن المقصود إذا صدر هل يجب الغسل أم لا؟ نعم قالوا يجب الغسل. إذن الضابط هو أن يغيب رأس الذكر في فرج مطلقا، كيف ما بغى يكون هذا الفرج، قبلا أم دبورا، من ذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، حيوانا أم إنسانا، كلما غاب رأس الذكر في فرج فيجب الاغتسال. أنزل أم لم ينزل، أحس بلذة أم لم يحس، أنعض أم لم ينعض. واضح الكلام، هذا معنى قوله إنزل. إذن خلاصة الكلام، موجبات الغسل كم؟ أربعة. أولها انقطاع الحيض، ثانيا انقطاع دم النفاس، ثالثا نزول المني بلذة معتادة، رابعا مغيب الحشفة في فرج مطلقا. سهل الكلام. ثم قال والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآن الحلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد مول. هذا الكلام من الناظم استطراد وزيادة فائدة، زادك الناظم رحمه الله هنا فوائد لا علاقة لها بالغسل، لا تتعلق بموجبات الغسل، ولكن لها تعلق بما نتحدث عنه، فهذا من باب الفائدة، ما عندهاش علاقة بالاغتسال، ولكنها أحكام فقهية لها تعلق بمن كان بمن صدر منه حدث من هذه الأحداث الأربعة. قال رحمه الله فصل شحال الأحداث التي ذكرناها، كم؟ أربعة. قال لك هذه الأحداث الأربعة جميعها يمنع من دخول المسجد، كلها تمنع من دخول المسجد. انتبهوا معي التفصيل وغنجيوا الأبيات. هذه الأشياء الأربعة كلها تمنع من دخول المسجد، بمعنى الحائض النفساء ومن كان جنوبا بإنزال مني أو بمغيب حشفة، اللي كان جنوب بإنزال مني أو مغيب حشفة أو المرأة الحائض النفس، هؤلاء الأربع ممنوعون من دخول المسجد، هكذا قال. إذن هؤلاء الأربع لا يجوز لهم دخول المسجد. الحائض والنفساء يمنعان الوطأ، لا يجوز وطئهما. إذن الحيض كيمنع من الوطأ، والنفاس يمنع من الوطأ. المراد من بالوطأ يمنع الحيض من الوطأ ويمنع النفاس من الوطأ، المراد بالوطأ الوطء في المكان المخصوص، الوطء في فرج المرأة. أما الاستمتاع بها فيما تحت الإزار في غير الفرج ففيه خلاف في المذهب. المشهور في المذهب أنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض والنفساء ما بين الركبة والسرة، هذا المشهور في المذهب. ونص أشهب من المالكية معروف تلميذ مالك وغيره كثير على جواز الاستمتاع بما تحت الإزار إلا المكان المحرم. واضح الكلام. إذا لاحظوا الحيض والنفاس يمنعان من ماذا؟ يمنعان من الوطء، يعني من الجماع. الوطء هو الجماع، يقال وطئ الرجل المرأة يطأها أي علاها، وذلك كناية عن حتى الوطء كناية، وذلك كناية عن جماعها. إذن الحيض والنفاس يمنعان من الوطء، ولكن هل يمنعان من التلذذ بين السرة والركبة؟ قولان في المذهب. المشهور في المذهب لا يجوز، بمعنى لا يحل الاستمتاع بالحائض والنفساء لا في فرجها ولا فيما بين سرتها وركبتها في فخذيها، هذا المشهور. ونص أشهب وغيره من المالكية على الجواز، على الجواز في غير، قلنا الفرج هذا بالإجماع لا خلاف فيه، ولكن ما عدا ذلك قولان. المشهور عندهم في المذهب لا يجوز، وأشهب من المالكية من تلاميذ وغيره قالوا يجوز. إذن الشاهد الحيض والنفاس يمنعاني من ماذا؟ من الوطء. قال وإنزال المني ومغيب الحشفة يمنعاني من قراءة القرآن. إنزال الجنابة، الجنابة عندهم هي اللي كتكون بإنزال المني أو بمغيب الحشفة. إذن فإنزال المني ومغيب الحشفة يمنعاني من قراءة القرآن، فلا يجوز عندنا في المذهب على الأشهر للجنوب سواء كان جنابته بإنزال مني أو بمغيب حشفة لا يجوز لهما قراءة القرآن. ماشي مس المصحف، لا، غير قراءة القرآن لا تجوز. مس المصحف هذا شيء آخر من باب أولى، مفهوم كلام؟ قراءة القرآن لا تجوز لهما. إذا انتبهوا، شوف لاحظوا التفصيل، عندنا جوج الأشياء، عندنا جوج الأشياء تمنعان من الوطئ، وعندنا جوج الأشياء تمنعان من قراءة القرآن، وأربعة أشياء تمنع من دخول المسجد. سهل الكلام. ما الذي يمنع من الوطئ؟ الحيض والنفاس. وما الذي يمنع بالقراءة القرآن؟ نزول المني ومغيب الحشفة. وما الذي يمنع من دخول المسجد؟ الجميع، الكل. لاحظوا المفاهيم ديال هاد الشروط. من اللي قلنا الوطئ يمنع من الحيض والنفاس يمنعان من الوطئ، مفهومه أن نزول المني ومغيب الحشفة لا يمنعان من الوطئ، ولا لا؟ لاحظ شنو اللي كيمنع من الوطء؟ الحيض والنفاس. أما نزول المني ومغيب الحشفة فلا يمنعان من الوطء. من نزل منه مني هل يحل له أن يطأ زوجته؟ نعم. ومن غابت حشفته في فرج هل يحل له أن يطأ زوجته؟ نعم. إذن فالجنابة التي تكون بنزول المني أو بمغيب الحشفة لا تمنعان من الوطء. العكس، قلنا النزول المني ومغيب الحشفة يمنعان من قراءة القرآن، إذن الحيض والنفاس لا يمنعان من قراءة القرآن. مفهوم الكلام؟ واش واضح التفصيل؟ إذن الحيض والنفاس يمنعان الوطأ ولا يمنعان قراءة القرآن، ونزول المني ومغيب الحشفة يمنعان قراءة القرآن ولا يمنعان الوطأ. فإن قيل علاش الحيض والنفاس لا يمنعان من قراءة القرآن ونزول المني ومغيب الحشفة يمنعان من قراءة القرآن؟ قالوا عللوا ذلك لأن إزالة الجنابة التي سببها نزول المني أو مغيب الحشفة بيد العبد، بيده، إلا بغي يقرأ القرآن يمشي يغتسل ويجي يقرأ القرآن، أما حيض المرأة ونفاسها فليس بيدها. زيد على ذلك أن مدة الحيض والنفاس طويلة، أما الجنابة التي تكون بنزول المني أو الجنابة التي تكون بمغيب الحشفة ليست طويلة. إذا كان العبد جنوبا فغاية وقت جنابته قبل دخول وقت الصلاة، فإن دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يزيل الجنابة. إذن فما غيكونش الوقت طويل، ما غيتخلاش على القرآن، إلا كان جنوب غيكون جنوب فحل الفطرة وراه غادي يغتسل باش يصلي. ثم إن إزالة الحدث بيده، إلا بغى يقرأ القرآن يستطيع يغتسل، أما الحائض فلا تستطيع، وخا تبغي تقرأ القرآن ما يمكنش ليها تغتسل حتى يذهب دم حيضها. فلذلك الحائض والنفساء لطول الحيض والنفاس ولعدم قدرتهما على إزالة جناب يعني حدث الحيض والنفاس يجوز لهما قراءة القرآن، وأما الجنوب بنزول المني أو بمغيب الحشفة فجنابته بيده يمكنه إزالة، فلا يحل له أن يقرأ القرآن إلا بعد الاغتسال. مفهوم الكلام؟ أشار إلى هذه الأشياء، واضح التفصيل، كله مذكور في النظم. قال رحمه الله والأولان منع الوطأ. شنو هما الأولان؟ ما هما الأولان المذكوران في البيت قبل؟ الحيض والنفاس. قال في البيت قول موجبه حيض النفاس. إذن عندنا الأولان وعندنا الآخران. الأولان شنهما؟ الحيض والنفاس، والآخران نزول المني ومغيب الحشفة. قال والأولان منع الوطأ، الأولان وهما الحيض والنفاس يمنعان من الوطأ. فمن موانع الوطأ إذن أش؟ الحيض والنفاس، الأولان يمنعان الوطأ. العرف الناس، صاحب العرف الناشر في الخلاصة عكس في التعبير، في الخلاصة عكس في التعبير، عقلت على هذا العكس، عكس في التعبير. فقال يمنع الوطء الحيض والنفاس، بمعنى جعل المانع هو الوطء والممنوع هو الحيض والنفاس. في العبارة عكس، الصواب ولا العكس، الحيض والنفاس يمنعان من الوطء. شكون اللي مانع؟ الحيض والنفاس، والممنوع هو الوطء، ماشي الوطء هو المانع والحيض والنفاس ممنوع. إذا المقصود يقول رحمه الله والأولان منع الوطأ كما نص النادم، الأولان وهما الحيض والنفاس منع بضمير التثنية أي الحيض والنفاس الوطأ، لا يحل الوطأ معهما. إذا متى يحل الوطأ؟ لا يجوز الوطأ مطلقا، لا، قال إلى غسل، والأولان منع الوطأ إلى أن تغتسل الحائض والنفاس، ماشي إلى أن تطهر. لاحظ نص على قوله إلى غسل إلى مسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، وهي إذا انقطع عدم الحيض والنفاس من المرأة فهل يحل وطؤها قبل غسلها أم لا يحل وطؤها إلا بعد اغتسالها؟ قولان في ذلك، في ذلك خلاف بين في المذهب وخارج المذهب، بمعنى سبب الخلاف هو قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هل المراد بقوله تعالى يطهرن أي بزوال دم الحيض والنفاس أو يطهرن بالاغتسال؟ اللفظ يحتملهما معا، يطهرن أي يغتسلن، أو يطهرن أي يزول دم حيضهما ونفاسهما. فعلى أن معنى الآية يطهرن بمعنى يزول دم الحيض والنفاس فيحل وطؤهما قبل الاغتسال، وعلى أن المراد بيطهرن يغتسلن فلا يحل وطؤهما إلا بعد اغتسالهما، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الذي نص عليه الناظم، قال إلى غسل ماشي قال إلى طهارة، إلى طهر قال إلى غسل، بمعنى الحيض والنفاس يمنعان من وطئ المرأة إلى أن تغتسل. ومتى تغتسل المرأة؟ بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، من اللي انقطع من هذا من الحيض والنفاس ومن بعد تغتسل عادي يحل وطئها. فإذا انقطع دم الحيض والنفاس ولم تغتسل فالمشهور في المذهب لا يحل وطئها، ينقطع وتغتسل. وقيل في المذهب وخارجه، وقيل يجوز إذا انقطع دم الحيض والنفاس وطئها ولو لم تغتسل، واضح الكلام؟ والسبب الخلاف هو الآية التي ذكرت، وش المراد يطهرن أي بإزالة دم الحيض أو يغتسلن، مفهوم؟ إذن قال والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا، والآخران قرآنا حلا هذاك وصف للقرآن، والآخران يمنعان قرآنا هذا معنى كلامي، والآخران بكسر الخاء مش الآخران، آخران لما علمتم من القاعدة وهي أن الأول يقابله الآخر، الأول قال تعالى هو الأول والآخر، الأول كيقابل الآخر، إذا الآخران بكسر الخاء، أما الآخر فهو مقابل لي لأحد، آخر مقابل لأحدهما كذا والآخر كذا، واضح الكلام؟ إذا قال رحمه الله والآخران، ما هما الآخران في البيت قبل؟ نزول المني ومغيب الحشفة، ماذا يمنعان؟ قال يمنعان قرآنا، والآخران يمنعان قراءة قرآن، بمعنى لا يجوز قراءة القرآن للجنوب، والجنابة هي اللي كتكون بنزول المني وبمغيب الحشفة، أما الحائض والنفساء لا يسميان جنوبا في اللغة ولا في الشرع، الجنوب هو اللي كان نزل منه مني أو غابت منه حشفة. قال والآخران يمنعان قرآنا حلا، هذه الجملة دي الحلا نعت للقرآن تتمم به البيت، وصف للقرآن تمم به البيت، بمعنى يمنعان قرآنا حلا ذكره، حلا تدبره، حلا قراءته وتلاوته، القرآن المتصف بالحلاوة، القرآن متصف بالحلاوة، هذا مش يحلاني حلا بمعنى لا، حلا مش جلاسي محسن، حلا يعني، واضح الكلام؟ إذن جملة حلا ما محلها من الإعراب؟ في محل نصب نعت لقرآنا، والآخران يمنعان قرآنا، ثم وصف القرآن قال لك قرآن المتصف بالحلاوة، هذا غي وصف لتتميم النظم، ما عنده لا يخرج به شيء ولم يحترز به عن شيء، واضح السي أحمد؟ هذا الوصف المراد بهش وصف القرآن فقط، وصفه بأنه متصف بالحلاوة وهو كذلك، فتلاوته حلاوة وذكره حلاوة وتدبره حلاوة، والآخران قرآنا حلا. إذن مفهوم هذ الأمرين، من اللي قال لنا الأولان يمنعان الوطأ ما كيمنعوش القرآن، إذن فيجوز لحائض النفساء أن يقرأ القرآن، وقال لنا الآخران يمنعان القرآن إذن فلا يمنعان الوطأ فيجوز للجنوب أن يطأ، واضح الكلام؟ ثم قال والكل مسجدا، والكل مسجدا، الكل يعني من من الموجبات الأربع، الحيض النفاس نزول المني مغيب الحشفة، والكل منع مسجدا، هذا مسجدا معطوف على قوله منع، لاحظ قال لك والأولان منع الوطأ والآخران منع قرآنا والكل منع مسجدا أي دخول مسجد على حذف مضاف، ماشي منع مسجدا أي بناء مسجد، منع مسجدا أي دخوله، إذا الكلام هو على حذف مضاف. إذا خلك الكل من هذه الموجبات الأربع تمنع من ماذا؟ من دخول المسجد. الكل منع دخول مسجد. وهذا كله لاحظوا احنا علاش كننصوا الآن على ما في المذهب، هذا كله فيه خلاف بين أهل العلم، واش الجنوب يجوز يقرأ القرآن ولا ما يقرأش، في ذلك خلاف. واش هؤلاء يدخلون يحل دخولهم المسجد أم لا، خلاف، ولكن هذا المشهور في المذهب كما نكرره دائما. واضح الكلام؟ إذا الكل من هذه الأربع ملا سيدي تمنع من دخول المسجد، فلا يحل لهؤلاء أن يدخلوا المسجد. إلى ماذا؟ إلى غسل. والكل مسجدا إلى غسل، كما أن قوله والآخران قرآنا أي إلى غسل. هذاك القيد ديال إلى غسل فيهما جميعا، شوفوا انتبهوا للتقدير، والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا إلى غسل، والكل مسجدا إلى غسل. الآخران يمنعان قراءة القرآن إلى أن يغتسل، والكل يمنع دخول المسجد إلى أن يغتسل، فإن اغتسل دخل المسجد. قال والكل مسجدا، ثم قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. ختم المؤلف رحمه الله بفائدة تتعلق بما لو نسيت شيئا أثناء غسلك، إذا كنت كتغتسل ونسيت شي حاجة ما غسلتيهاش أشنو دير؟ قال رحمه الله وسهو الاغتسال مثل وضوئك، يعني أن حكم السهو والنسيان في الاغتسال مثل حكم السهو والنسيان في الوضوء. سبق لنا حكم النسيان في الوضوء، يعني اللي ينسى شي عضو من أعضاء الوضوء وما غسلوش، سبق لنا سواء كان فرضا أو سنة. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سن. هذا التفصيل هو هذا هنا. قال وحكم السهو والنسيان في الاغتسال كحكم السهو في الوضوء، وحكم الاغتسال قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك. واضح الكلام؟ إذا من سهى ونسي عضوا من الأعضاء في الاغتسال، الحكم دياله بحال الحكم ديال اللي نسى رجعوا الوضوء. اللي نسى عضو من الأعضاء ديال الوضوء ما غسلهاش، ما حكمه كما سبق؟ سبق لنا فيه تفصيل، إن طال الزمن يغسله فقط، وإن قرب الزمن يغسله ويغسل ما بعده. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، يكمله مع ما بعده يا غزيلي. فإن كان صلى وكان المنسي فرضا، نسى فرض من الفرائض وصلى عاد تذكر، شنو دار؟ بطلت صلاته، يعود يكمل الوضوء ديالو، وماشي يعود الوضوء، يعيد ما بعده كيف ما سبق لنا في التفصيل، ولكن خاصو يعود صلاة. ومن ذكر سنته يفعلها لما يستقبل من الصلوات. مثل ذلك يقال هنا إلا واحد الاستثناء، ولم تعد موال هو الاستثناء. لا، نحضر الخطو القاعدة العامة، مثل ذلك تفعله في الغسل. واحد كان كيغتسل نسي ولم يغسل رجليه مثلا، كان لابس شي صباط ولا هذا، ما قاسش الماء لرجله، اغتسل وأنهى غسله ونسي وسهى ولم يغسل رجليه مثلا، أو نسي ولم يغسل قبوله ودبره مثلا، حتى انتهى من الغسل وعاد تفكر، إن قارب الزمن، إذا كان الزمن قريب شنو الحكم؟ يعيده. إن طال الزمن يغسل ذلك فقط، وإن قارب الأصل القاعدة يعيده ويعيد ما بعده. قال لك المؤلف لا، ولم تعيد موال، هنا في الغسل عود غير هذاك الشيء اللي خاصك. إذن هنا في الغسل لا فرق بين قرب الزمن وبين طوله. ماذا تفعل إن نسيت عضوا؟ تأتي به. كنت كتغتسل ونسيتي ما غسلتي رجلك، ساليتي الوضوء، طال الزمن وأم قرب يالله، ساليتي الغسل وتفكرتي، ولا داج السويع ولا نهار وعاد تفكرتي، شنو تدير؟ غسل هذاك العضو اللي باقي خاصك فقط، طال الزمن وأم قرب، سواء كان قبولان أم دبوران أم رجلان أم يدان أم رأسان، غسل هذاك اللي خاصك. واضح؟ ولكن إلا كنت صليتي واحد الصلاة عاد فكرتي صليت الظهر ثم تذكرت أنك لم تغسل رجليك، شنو الحكم؟ بطلت صلاتك. إذن غتغسل ذاك العضو وتعاود صلاة الظهر، غتغسل ذاك العضو وتعاود العصر مثلا إلى صليتي، إن كان صلى بطلت. واش مفهوم الكلام زيدي؟ إذن حكم السهو في الغسل مثل حكم السهو في الوضوء، مثل حكم السهو في الوضوء. فمن نسي عضوا من الأعضاء لم يغسله وتذكر بعد ذلك طال الزمن أم قرب، فإنه يغسل ذلك العضو ولا يجب أن يغسل ما بعده. لا يجب عليه أن يغسل، يغسل ذلك العضو فقط. فإن كان صلى فقد بطلت صلاته، يعيد غسل ذلك العضو فقط ويعيد الصلاة. إذا لاحظوا كاين فرق إذا بين الغسل والوضوء، لأنه سبق لنا في الوضوء التفصيل بين طول الزمن وقربه. إن طال الزمن يغسل المنسية فقط، وإن قارب يغسله وما بعده. هنا في الغسل قال لك ولم تعيد موال، شوف لاحظ، وسهو الاغتسال مثل سهو الوضوء، ولكن لم تعد مواليا، ولكن لم تعد مواليا، تعد بضم التاء بضم حرف المضارعة مضارع من أعاد، أعاد يعيد، ولم تعد أيها المغتسل الموالية، ولم تعد التالية. إذن شنو تديري لما كنتش غتعود الموالي؟ تعيد فقط المنسية. واش منك لا شو قال؟ فإنك تغسل، مش تعيد، تغسل، لأن ما زال ما غسلتيش أصلا، تغسل المنسية فقط ولا تعيد ما بعده. واش مفهوم الفرق؟ ولو قرب الزمن، ولو يكون قريب. لاحظ إن طال الزمن بحال بحال بحال الوضوء بحال الغسل، ما كاينش استثناء. إن طال الزمن شنو دير؟ تغسل ذلك المنسية فقط في الوضوء وفي الغسل، ولكن إن قرب الزمن في الوضوء تغسله وما بعده، وفي الغسل المنسي فقط. ولم تعد في غسلك الموالية. إذا موال أصله مواليا، هو المفعول به، ولم تعد أنت مواليا. حذف التنوين ديال مواليا، لما حذف التنوين بقيت الياء ساكنة، فحذفت الياء تخفيفا ونونت اللام فصار ولم تعد موالا، ولات هكذا، فوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. واضح شو وقع؟ إذن جوا شو وقع؟ كان في الأصل ولم تعد مواليا لأنه مفعول به، تعد فعل مضارع الفاعل ضمير مستتر أنت، ومواليا مفعول به، إذن كانت مواليا. حذف فصارت الياء ساكنة، فحذفت الياء ولات موالي، حذفت الياء تخفيفا فنونت اللام فصار ولم تعد موالا، فوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. كتعرفوا أن ربيعة تقف بالسكون سواء كان تنوين بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فصار موال. ولو قرئ البيت ببناء بتغيير الصيغة، يعني لو قرينا تعد بتغيير الصيغة، يعني نقرأه مبني المفعول وبرفع موال على أنه نائب عن الفاعل، لكان أسلم. نقرأه ولم يعد موال، لاحظ، نقرأه بالبناء للمجهول مع التحتية، مش مع الفوقية، مع التحتية المثنات نخرج من هذا كله. إلى قرينا ولم يعد موال فلا إشكال، مع أن لا حذف التنوين ولا حذف الياء ولا لغة ربيعة ولا شيء. ولم يعد موال أي تابع، لم يعد تابع، ولكن النسخة التي وقف عليها ميار ما فيهاش الياء، فيها التاء، ولذلك هو في شرحه قال بالتاء المثنات فوق، بالمثنات فوق، شنو هي المثنات من الفوق؟ هي التاء. إذن فعلى هذه النسخة لا وجه إلا هذه القراءة اللي قلت لكم، ولم تعيد مواليا وقع ما وقع مما ذكرت. ولو قرئ بالتحتية يعني يعد، وبتغيير الصيغة وبكون موال نائب عن الفاعل، يكون أسلم من هذه التكلفات كلها، يكون التقدير ولم يعد موال. إذن تقدير البيت، وسهو الاغتسال أي وحكم السهو في الاغتسال مثل حكم السهو في الوضوء، وسهو الاغتسال مثل وضوئك، ولكن هذا استثناء، ولكن يوجد فرق بينهما، وهو أنك هنا في الغسل لا تعيد الموالية بخلاف الوضوء، فإن قرب الزمن تعيد الموالية. مفهوم الكلام؟ واضح. سرد السيدي، وبعد ذلك إن كان إشكال نسمعه منكم إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: موجبه حيض النفاس انزال مغيب كمرة بفرج نسجال. لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم أي أسبابه، فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس، فقوله حيض النفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما. الثالث الإنزال، وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة. للذة المعتادة، شو سي محسن؟ للذة، لا وجه لديك لكن تم، للذة المعتادة عندك لكن زيد. فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب أو لدغته عقرب فأمنى، أو خرج لذة لكن غير للذة، للذة أو خرج للذة لكن غير معتادة، أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب الدابة أو ركب دابة فأمنى فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط. كمن حك لي جرابين، يعني كانت فيه الجردة مريض، حك لي جرابين فنزل منه أو ركب دابة فأمنى. زين. فإن خرج لذة للذة للذة عندكم كاع لمنا. إن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب الغسل. غسل بلا شك. لاحظ فهمتوا هذه الصورة دي؟ فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، يعني كان يحس بلذة معتادة. عليكم السلام. فهمتوا هذه الصورة؟ كان يحس بلذة معتادة ثم زالت اللذة ومشات جملة عاد نزل منه المني، حتى هو يجب عليه الغسل. نعم. أحس بلذة معتادة ولم ينزل، وبعد مرور زمن ولو طال يجب عليه يعني يغتسل. علاش؟ لأن ذلك المني الذي نزل ناشئ عن تلك اللذة المعتادة ولو بعد ذهابها جملة، ولو ما بقاش حاس قاع بالدم. هذا هو معنى قوله فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، مشات اللذة عاد نزل منه المني، وجب أن يغتسل على المشهور. زين. الرابع مغيب الحشبات وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غير أنثى أو غيره، في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاظ أم لا، أنزل أم لا في قبول أو دبر. وإلى هذا التميم يقول قائل، كثير من الناس يستغربوا من هذا، من هذه التفاصيل. يقول لك الأمور لا تقع، وشكون من هذا الذي يدخل حشفته في فرج غير آدمين؟ هذا أمر لا يقع من بعض من انتكست فطرهم، قد يقع ممن انتكست فطرهم. فإن وقع من بعض المسلمين وش يكفروا بذلك؟ لا يكفر. إلا كان كيصلي يقولوا لي ما تصليش انت، واجب عليه يصلي، لا يحل له ترك الصلاة. إذن ما الذي يجب عليه إن كان في الأصل طاهرا ووقع منه هذا؟ يجب أن يغتسل. فلذلك هم يذكرون هذه السور التي إن وقعت فهذا جوابها، إن وقع ونزل وحصلت فهذا جوابها. زين. فلا يستغرب من بعضها. وإلى هذا أو ميت، أو ميت هذا معروف. الفتوى الأخيرة سئل عن هذا، بعضهم سئل عن هذا، عن إتيان ميت، هذا قد يقع وأفتى بعضهم بالجواز اشتهرت الفتوى كما علم. إذن فاشتهد، هذا أمر قد يقع. فإن وقع رجل جامع زوجته بعد موت، توفيت ولم يعلم بوفاتها، قد يقع لم يعلم بوفاتها فأتاها وهي ميتة مثلا، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ نعم يجب عليه. زين. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال، إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. ولم يقيد هذا بيان للإطلاق، يعني إذا أطلق الشيء وأرسله ولم يقيده، أو أطلق وأرسل ولم يقيد. إذن هذا الذي ذكر ابن الحاجب ذكر أربعة من موجبات الغسل، ابن الحاجب أيضا ذكر أربعة ولكن زاد على ما زاد الناظم. شنو هي الأربعة التي ذكر ابن الحاجب؟ قال لك الأول الجنابة من موجبات الغسل، الجنابة، وكيقصد بالجنابة سواء كانت بإنزال مني أو بمغيب حشفة، هي الجنابة. والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. والثالث الموت من موجبات الغسل، الموت، واضح؟ إلا أنه يجب على غيره أن يغسله. إذن من موجبات الغسل الموت، فمن مات وجب تغسيله على غيره من المسلمين الأحياء. الرابع من موجبات الغسل الإسلام. إذن ابن الحاجب رحمه الله زاد على ما ذكر الناظم أمرين، هو قال الجنابة وانقطاع دم الحيض والنفاس، فذكر ما ذكر الناظم إجمالا في اثنتين. والثالث قال لك الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والرابع قال لك الإسلام. لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله أن الإسلام من موجبات الغسل؟ لم يذكره اعتمادا على الأشهر في المذهب. الأشهر في المذهب أن الاغتسال عند الدخول في الإسلام إنما هو للجنابة لا للتعبد. تبي لي هذا الأشهر عندنا في المذهب، أن الاغتسال عند الدخول في الإسلام للجنابة لا للتعبد. وهذا يوضح لكم أمرا، وهو كفر من كفر اللي سبق لنا كفر من كفر من نواقض الوضوء، مش من موجبات الغسل ولا لا. إذن واضح، واحد كان مسلم وارتد وبعد ذلك رجع إلى الإسلام وبقي على وضوئه وغسله، ما لم يصدر منه ناقد. كنقولوا لي نقض الوضوء ديالك بالردة، نعم نقض وجب يتوضا ولكن وجب يغتسل، لا ماشي وجب يغتسل. إذن الغسل الذي يجب على الذي دخل في الإسلام ماشي غسل تعبدي لأجل الدخول في الإسلام، المشهور في المذهب أنه غسل للجنابة. علاش؟ لأن الكافر، الكافر الأصل فيه أن يكون جنوبا، إما بإنزال مني أو بمغيب حشفات. فإن قال قائل أرى ممكن يكون نزل منه المني واغتسل، نقول غسله لا يصح لأنه لم يكن مسلما، الشرط ديال الإسلام ما كانش عنده. إذن فذلك الاغتسال الذي يجب على من دخل الإسلام ماشي الاغتسال للتعبد، إنما هو للجنابة لأنه جنوب بإنزال مني أو بمغيب حشفة. واش من كلام يتفرع على هذا؟ إذا كان لغير دخل الإسلام ليس بالغا لا ينزل منه مني، واضح كلام، وإن غابت حشفته فمن غير بالغ، وتقدم لها أنها تكون من البالغ. فإن لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل على الأشهر. الأشهر الذي ذهب عليه الناظم رحمه الله أن الغسل للدخول في الإسلام غسل للجنابة لا للتعبد. واش فهمتوا كلام؟ إذن هذاك اللي كيدخل الإسلام ممكن نقولوا لي خاصك تغتسل، علاش خاصو يغتسل؟ لأنه كان جنوب إما بإنزال بني أو بمغيب حشفة. وخا يكون سبق ليه اغتسل، ذاك الاغتسال ديالو ما صحيحش لأنه ما كانش مسلم، يعني الإخلاص النية ما كانش لعدم إسلامه. إذن فالاغتسال اللي كان أمره به هو ديال الجنابة. وحينئذ فهذا الأمر ما ذكروش المؤلف لأنه راجع لنزول الملي ومغيب الحشفة. فهمتوا الكلام؟ يعني هذه المسألة دي علاش ما ذكرهاش الناظم؟ لأنها داخلة في نزول المني ومغيب الحشفة. هذا اللي دخل الإسلام وهو جنوب واجب عليه اغتسل لأنه جنوب، ماشي للإسلام للجنابة. إذن يتفرع على هذا اللي هو الأشهر أنه لو لم يكن بالغا ما كينزل منه ملي ولا شيء، فلا يجب عليه الاغتسال. هذا قول في المذهب وهو الأشهر. القول الثاني في المذهب هو الذي نص عليه ابن الحاجب أن الغسل للداخل في الإسلام للتعبد لا للجنابة، وعليه فيجب عليه الغسل ولو لم يكن بالغا. واش متى سي محمد على هذا القول التالي لابن الحاجب وهو قول في المذهب يجب عليه الغسل ولم يكن بالغا؟ علاش؟ لان الغسل ماشي للجنابة وانما هو للتعبد، تعبدي. مفهوم كلام؟ اذا كنقولوا الغسل من موجبات الغسل الموت، علاش ما ذكروش الناظم؟ لانه سياتي ان شاء الله في الكلام على الجنازة يجي تم الكلام عليه، ولم يتكلم على الاسلام اللي ذكره ابن الحاجب. لماذا؟ لأنه راجع عنده لنزول المني ومغيب الحشافة. فالذي دخل للإسلام يجب عليه أن يغتسل للجنابة للتعبد، وبالتالي هو راجع لما سبق. واضح لماذا لم يذكره الناظم؟ صير. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة. الأول الجنابة، وهي إما بخروج المني مقارن للذة المعتادة، وإما بمغيب الحشفة في الفرج. الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت، وسيأتي للناظم في محله. الرابع الإسلام لأنه جنوب على المشهور. شي قال لأنه جنوب على المشهور زي أول غيذكر قال ولم يصرح، ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في جنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا تعبد، لا للتعبد. بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا للتعبد، لا للتعبد أو على المشهور. وعلى المشهور بلا أو، عندكم الهمزة خطأ، وعلى المشهور غيفرع عليه هذا الكلام زيد. وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه. انظري كبير، واضح الكلام بمعنى على هذا المشهور اللي هو أن غسل من دخل للإسلام للجنابة للتعبد، إذن إلا كان مازال ما بالغش لا يجب عليه غسل. زيد. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول. الأول في تعريف الحيض والنفاس، الثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل. مبتدأة هي اللي يالله بدك يجيها الحيض، مازال ما عارفاش يعني زمن الحيض ديالها شحال، هذه تسمى مبتدأة. إذن من هي المبتدأة؟ هي التي نزول الحيض بالنسبة لها حادث، يلا أول مرة مازال ما عرفتش حل العادة ديالها 8 أيام 7 أيام، تسمى مبتدأة. والمعتادة هي اللي ولفت يعني قديمة ولات عارفة العادة ديالها شحال. والحامل معروف لأن الحامل الأصل فيها أن لا تحيض، لذلك اختلفوا في الدم الذي يخرج من المرأة وقت حملها وش هو دم حيض أو غيره، في ذلك خلاف. المشهور أنه ليس دم حيض لأن الحامل الأصل فيها أنها لا تحيض، إلا إن كانت متأكدة منه وجب أن تقطع الصلاة، في ذلك تفصيل. نعم زيد. ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك، والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآن الحلال. والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد مواه. ذكر في البيت الأول وبعض الثاني وبعض في البيت الأول وبعض وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس هما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين، لتصديره بهما يمنعان الوطء، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا تجوز وضع الحائض ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل. هذا هو معنى قوله إلى غسل، إلى غسل هذا هو معنى ويستمر. زيد، فلا يجوز وضع الحائض والنفساء حال جريان الدم اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني بالآخرين يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور. ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها وبالنفل يعني للوزن، يعني مش الأخي بدون ياء. جيد، وجملة حلا صفة قرآن، وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك على المشهور، وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، والوطء يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة، وقراءة القرآن تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس. قوله وسهو الاغتسال، يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة من غسله تذكرها بالقرب ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيدها بعدها ولا يعيد ما بعدها وهو المعبر عنه بالموالي كما نبه عليه بقوله ولم تعد موال. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسي وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله ذاكر فرده بطول يفعله البيتين، فراجعه إن شئت. وتعد بضم أوله مضارع أعادة، فلما جزم بلم حذفت ياء لاجتماع الساكنين، وموال مفعوله أصله مواليا، فحذفت الألف على لغة ربيعة، ثم حذفت الياء تخفيفا والنون واللام ونون اللام ما كينش النون ما عندناش النون تما ونون اللام ثم وقف ونون اللام ثم وقف عليه بالسكون، ولو قرئ بالياء المثنات تحت مبنيا للنائب وموال نائبه لكان أسهل. يعني ولم يعد موال، هذا هو معنى ولم يعد موال، هذا والله أعلم. هل من إشكال؟ أنا ذاك السيد وصيت عليه قبل أن يدخل، وصيت عليه ذاك الولد باش يجلس ما يقرأ، لأن إحنا الآن ندرس المذهب وهو درس خاص بطلبة العلم، ربما يسمع شيئا غير معتاد عنده، أو كان مقررا عندهما شيء يخالف ما ذكرنا، فيكون فتنة عليه ما صالحش لي. أنا وصيت وقلت يعطي المصحف وقلسوا له باش يجلس يقرأ، ما يصلحش لي. ايوا صافي خير احسن. تفضل انت. نعم بلا خلاف. نعم لا تنقض الغسل، تنقض الوضوء، لان الغسل المقصود به لا ينقض ذلك غسله، وإنما ينقض وضوءه، لأن الغسل شنو هو؟ تعميم جميع البدن بالماء، واضح؟ بمعنى أنت كنت متصفا بالحدث الأكبر بالجنابة ولدم الحيض والنفاس وكذا، يزول الحدث الأكبر بتعميم جميع البدن بالماء بنية. تعميم جميع البدن بالماء بنية حصل، أصدر منك، واضح الكلام؟ فأثناء الغسل لا إشكال، هذا بلا خلاف أصلا، لا في المذهب ولا خارج المذهب، حتى خارج المذهب لا خلاف فيه، لم يقل أحد بوجوب إعادة الغسل ولو أحدثت في أثناء الغسل حتى خارج المذهب. ولا متعمد. واضح. علاش؟ لان خروج الريح ولا البول غايته شنو؟ نقض الوضوء. يوجب الحدث الاصغر للحدث الاكبر، بمعنى انت اذا عممت جميع بدنك بالماء فقد ازلت الجنابه، ولكن لما صدر منك ذلك الناقض صرت محدثا حدثا اصغر، خاصك توضا. لا اشكال. زين نعم، هذا هو المشهور في المذهب. نعم، هذا الذي نصوا عليه. إذا كانت المرأة متزوجة قبل الولد تهي كذلك لا يجب عليها. ولو كيقول الواجب على لاحظ، لو كانت متزوجة قبل البلوغ الصلاة في حقها واجبة، واجبة عليها، مزوجة وبزل ببالغش. إذا كانت لا تصلي تكون آثمة. هل هي مكلفة بالصلاة بمعنى فرض عين عليها؟ وعندها أولاد، مزوجة وعندها أولاد وما زال ما وجبش عليها الصلاة. نعم، لا إشكال. لأنها ليست مكلفة، ما زال التكليف يكون بالبلوغ كما هو معلوم. نعم، يستحب في حقها ولا صلت عندها الأجر، ولكن إن وقع ونزل وما كانتش كتصلي تكون آثمة؟ يسألها ربها؟ لا، ليست مكلفة. عندهم في المذهب في إلا هذه المسألة بالضبط اختلفوا فيها. لاحظ، قراءة القرآن لا تجوز، ولكن الاستدلال بآية أو ذكرها ذاك نصوا على هذا في الفروع لعله ذكره في الكبير. بعضهم يقول حتى الاستدلال بها لا يجوز، تبغي تستدل بآية وقف حتى تغتسل. وغيرهم ينسوا فيه خلاف عنهم في المذهب، ولكن المشهور في المذهب لا يجوز حتى الاستدلال بالآية لا يجوز. هل ممكن أن تجد المرأة في دنيا حاجة؟ هل يمكن؟ يعني قبل البلوغ تلد المرأة؟ لا، لماذا؟ وهل يعني علامة البلوغ؟ هل الدم علامة البلوغ؟ نعم، هل الدم أقوى علامة البلوغ؟ هو أقوى علامة البلوغ. الذي على جنب يعني لخوف ضر أو خوف ضر يعني حتى هو يمتنع في حقيقة أصبح يعني الذي تيمن. نعم، سيأتي إن شاء الله ويستحي يستبيح به كل الصلاة وغيرها من باب العودة. سيأتي إن شاء الله الكلام. شيخ أخي عزيز، سمعت الآن ذكرت أن حتى وإن كانوا لها أولاد. نعم، فأنا مبالغة في نعم المقصود. يعني مش المقصود بالزواج، لاحظ إحنا إلى اتفقنا السي الحنفي، لاحظ كأنك أنت توافق أن غير البالغ لا يجب عليه، وإنما قاعد عندك إشكال في المزوج. لا بد عندك ليش؟ لاحظ إذا كنت كتوافق على أن غير البالغ لا يجب عليه الغسل لازمك أن توافق على المتزوج وغيره، لا فرقة. إذا كان غير بالغ لا يجب عليه الغسل. إذا لاحظ ممكن تكون امرأة عندها 15 عام ومازال ما بالغش، هو يوافق على أنه لا يجب عليها الغسل. وتكون أخرى عمرها 12 سنة وهي متزوجة، فيجب على المتزوج وهي غير بالغ كذلك. إذا صاحبة 15 لا يجب لأنها ليست متزوجة، والمتزوجة يجب عليها؟ لا، لا يجب ذلك مطلقا. بمعنى إذا كنت توافق على أن غير البالغ لا يجب عليه فلا فرق بين المتزوج وغيره.